الثعبان والزنبقة، تأليف نيكوس كازيتساكس، دار نشر دار الكنوز الأدبية، بصوت نور الصباح أحمد. مقدمة. هذا هو العمل الأول للكاتب اليوناني نيكوس كازانتزاكيس، مع أول مقالة له مرض العصر، التي طبعت متزامنة تقريباً مع الثعبان والزنبقة في ربيع عام 1906، والتي نضمنها هنا كإضاءة للنص، وهي مهمة بشكل خاص لأنها المصدر المبكر الذي نتتبع منه تطور كازانتزاكيس كفنان ومفكر. ظهر العمل لأول مرة في أثينا بالاسم المستعار كارما نيرفامي، وهو الاسم الذي كان كازانتزاكيس قد استخدمه كثيراً في كتاباته الأولى، وبالاحتفاظ بموضوعها المثير وحيوية الشباب لدى مؤلفها، تظهر الثعبان والزنبقة بغلاف أحمر التوهج يحمل الإهداء إلى توتاي، اسم التحبيب لجالات أليكسيو التي فتن بها كازانتزاكيس والتي تزوجها بعد حين. تزوج كازانتزاكيس وجالات عام 1911 وانفصلا عام 1926. الإشارات اللاحقة في هذا العمل لأرملة كازانتزاكيس هي لزوجته الثانية هيلين سيميوس كازانتزاكيس، وصفحة العنوان تحمل الملحوظة عمل قصصي. خلال السنوات التي قضاها كازانتزاكيس طالباً في جامعة أثينا حيث درس القانون، خلقت كتابة الشاب الكريتي ضجة في أوساط النخبة الأدبية في أثينا، وبعد مضي عام على العمل المتفرد الثعبان والزنبقة، دخل كازانتزاكيس مسابقة أقامتها الجامعة بعمله الدرامي بزوغ النهار، ونال مكافأة ملفتة للنظر. وبينما كانت الجامعة تمنحه إكليل الغار لأفضل عمل مسرحي، شجب الأستاذ رئيس لجنة فحص النصوص المضمون الفاضح والفاحش في العمل المسرحي، فقد أعلن في حفل تقديم الجائزة: نحن نمنح الشاعر تاج الغار، لكننا نطرده عن هذه الحدود المقدسة. ويصف كازانتزاكيس هذه الحادثة في تقرير إلى غريكو: كنت في فناء الجامعة الكبير طالبا قليل التجربة غير ملتحن، تورد وجهي خجلاً حتى أذني فنهضت، وتركت تاج الغار على طاولة هيئة التحكيم وخرجت. وحين علم الصحفي الأثيني فليسيوس كافرليدز بحادثة الجامعة، طرح مسألة كازانتزاكيس في صحيفة أكروبوليس وكتب: بزوغ النهار هي ثرس أدبي مثل ما كان قبل ذلك بعام العمل المعنون الثعبان والزنبقة، المصبوغ كله بالأحمر بصفحات منثورة مليئة بالقوة والرياح الجنوبية. إنه يدخل عالمنا الأدبي حاملاً شياطين جديدة، الفطنة والجمال واللغة. إنه الكاتب الجديد، كاتب النار وكاتب الحياة. كان ظهور كازانتزاكيس ككاتب جديد قد منح تصديقاً آخر من قبل النقاد مثلي دكتور كالغور بولوس، الصحفي اللامع ورئيس تحرير مجلة بينيكوثيكي، والشاعر اليوناني الشهير والمعاصر كوستس بالاماس، الذي وصف بنقده في الصحيفة المرموقة في ذلك الوقت بواثينيا والثعبان والزنبقة بأول ثمار فنان شاب تنضح دما خلاقا وحمى الهذيان في حلم المبدع، قصيدة شابة ومؤلمة، جميلة وكئيبة، أخلاقية ولا أخلاقية. وتنبأ أن كازانتزاكيس باستمراره في تقلد مرتبة الفن سيخلق في وقت ما الأعمال الجميلة والصحية التي تسمو بالروح وتنقيها. في الوقت الذي كان كازانتزاكيس يكتب الثعبان والزنبقة، كانت روحه بعيدة كل البعد عن الصحة والطمأنينة. وإذا كان قد عاد لتوه إلى كريت لقضاء الصيف الأخير من سنواته الدراسية، كان معذباً بقسوة بعد أن ذاق طعم تجربة عشق مبكر مع الفتاة الشابة التي كان يدعوها بالصبية الأيرلندية في تقرير إلى غريكو. لقد أعطته تلك المرأة الشابة دروساً في الإنجليزية، هكذا يخبرنا خلال أيام دراسته في المدرسة الثانوية الألمانية في كريت. وأول تذوقه للحب الذي حققه على نحو تجديفي في كنيسة صغيرة على قمة بسيوريتيسي في أمسية مغادرته لكريت كي يبدأ دراسته في أثينا، بعد 3 سنوات ظل يتعذب من الندم والوهم، فقد أغلق أمامه باب المرأة الشابة. لقد عاملها بعد تجربتهما على بسيلوريتس، والآن هو ممتلئ بالأسى لما فعله وما فشل في فعله. طاف في شوارع كريت نادماً مبعداً، عائداً مرة أخرى إلى منزل الفتاة، لكأنه ارتكب جريمة وعاد ليلتف حول ضحيته. لكم كان ممضاً أساه حتى إنه مرض بالحمى. في صباح ما ودون أي هدف واضح في فكره أو معرفته لما يفعله، التقط قلمه وبدأ يكتب، وهنا مقطع من تقرير إلى غريكو عن الكيفية التي ظهرت بها الثعبان والزنبقة. ربما لو تجسد الأسى، لو منحته الكلمات جسداً، لرأيت وجهه، وإن رأيته فلن أخشاه. لذلك بدأت تقليب الكلمات كي أتقيأ القصائد، أساطير القديسين والروايات التي قرأتها، ولكن الكلمات الأولى التي وضعتها على الورقة أدهشتني. لم يخطر ذلك ببالي، كرهت أن أكتب شيئاً كهذا. لماذا إذن كتبته؟ لكأنني لم أتحرر أبداً من أول حب لي. ورغم أنني كنت متيقناً أني تحررت، بدأت أبلور حكاية حول الصبية الأيرلندية، حكاية مليئة بالانفعال وأوهام الخيال، إذ لم أتحدث معها بمثل هذه الكلمات الرقيقة، ولم أشعر بمثل هذه النشوة التي أدعيها على الورقة بمثلي وأنا ألمسها حقاً. كذب، كل ذلك كذب، ورغم ذلك وأنا أسرد هذه الأكاذيب الآن على ورقة أمامي، بدأت أفهم مندهشاً أنني قد ذقت بالتأكيد متعة عظيمة فيها. هل كانت حقائق؟ كل هذه أكاذيب؟ من المحتم أن ثمة شكاً أكثر تأكيداً من الثقة ذاتها، لكن أحد الأكاذيب سيجد قصة كاملة أرفع من المستوى الأرضي للبناء الإنساني الذي يعرف باسم الحقيقة. أنهيتها خلال بضعة أيام، جمعت المسودة وكتبت عليها الثعبان والزنبقة كعنوان لها بحروف بيزنطية حمراء، ونهضت متجهاً نحو النافذة لأتنفس بعمق. لم تعد الفتاة الأيرلندية تعذبني الآن، لقد تركتني كي ترقد على الورق، ولن تستطيع تحرير نفسها منه أبداً. كنت قد نجوت، لم أعد للتفكير بها أبداً إلا إذا جددتها أو سبكتها بكلمات. بوسيلة الخيال محوت الواقع وشعرت بالراحة. هذا الصراع بين الواقع والخيال، بين الله الخالق والإنسان الخالق. قد أثمل قلبي، لقد أسرتني رغم أنها تعني تدميري. كي أتصارع مع الرب، أخذ الله الطين كي يخلق العالم، وأخذت أنا الكلمات. صنع هو الناس كما نراهم يزحفون على الأرض وأبى بالهواء والخيال. سألبس أناساً آخرين بروح أخرى، أناساً قادرين على مقاومة عوادي الزمن، وبينما يموت أناس الله سيعيش أناسي. الآن أشعر بالعار حين أتذكر هذه الغطرسة الشيطانية، لكنني كنت شاباً حينها. وأن تكون شاباً يعني أن تدفق وأن تمحي العالم، ولك الغرور بأن ترغب في إنشاء عالم أجمل جديد مكانه. إن تقييم كازانتزاكيس لعمله الأول بعد سنين غير واضحة لدينا، فنحن نعرف أنه أسقطه مع كل أعماله المبكرة حين جمع أعماله الكاملة الأخيرة التي بدأ بطبعها في سلسلة خاصة في السنوات الأخيرة من حياته. ونحن نعرف أنه في الوصف الحي للـ50 عاماً الأخيرة في تقرير إلى غريكو لم ينسه، ففي الجزء الأخير من مجرى حياته أبان نجاحه الملحوظ وسط الـ40ينيات. قبل عقد من وفاته ضمنها في قائمتين مهمتين، مرة في مجموعة أعمال التي قدمها إلى أكاديمي أثينا حين عين في منصب في الأكاديمية العليا، ومرة أخرى بعد سنة في مجموعة أعمال للتاريخ في عام 1946 التي جمعها وقدمها إلى لجنة جائزة نوبل حين رشح للجائزة، وهو العمل الوحيد المبكر الذي أفرده ذاكراً إياه بخصوصية في الجزء الأخير من سيرته الذاتية، تقرير إلى جريكو، كأنما ليميز في حقوق خاصة عمل الولادة الأول. وبالتأكيد إن الوعي اللغوي الكازانتزاكيسي الذي ينتج أو يسخر لعمل ما في بعض الأحيان ينجزه في عدة مسودات من أجل ضبط اللغة، لابد وأن يكون قد تصدع في بعض العبارات التي تحوي خللاً في هذا العمل الأول. في فترة التفتح الأولى لموهبته كان يلزم نفسه بالكتابة بالكثر فوزة، اللغة النقية للنخبة المتعلمة، وبالرغم من أنه جرب الكتابة بأسلوب العامة المتحول المحدث في الثعبان والزنبقة، فهو ما يزال يحتفظ بكثير من الصيغ النقية التي هي ليست من خصائص أعماله الأخيرة. هذا المزج اللغوي الكثري فوزي الأنيق المتجذر شعبياً على الرغم من ذلك يناسب نغمة العمل المبكر الذي يجمع بين قلق عالم متفسخ وخصب عالم وثني. ومن المفيد أن نذكر هنا أن جيمس جويس أحد كتاب القرن العشرين ومؤلف يوليساس والذي يقارن به كازانتزاكيس دائماً يستخدم ذات الأسلوب القديم في رسائله إلى زوجته نورا. بالرغم من التأثير الأوروبي في انعطافة القرن المفسدة، ذلك السأم المشمئز الذي رفضه كازانتزاكيس بعد أن نضج، فإن سطوع عبقريته غير العادية قد كشف بجلاء عن نفسه في هذا العمل الأول. ولكن بينما يكون العمل ممتعاً على حقيقته، فإن ذلك ليس سوى فترة زمنية وحجر صغير ضمن الصرح الأكبر الذي استحقته الثعبان والزنبقة. إنها مصدر قيم في تتبع تطور المؤلف من أولى خطواته الناضجة، ويجب أن تقرأ بمعية مقالته في ذات الفترة مرض العصر التي تزامن طبعها مع الثعبان والزنبقة في أثينا عام 1906، وتحدد مرض العصر الخطوط العامة للنظرية التاريخية الثابتة في كتابات كازانتزاكيس، وبالأخص تحدد الحبكة الأساسية في الثعبان والزنبقة. إن المسح الفكري للعالم في هذا العمل المبكر يعطي في الحقيقة انطباعاً أهم حين يؤخذ بالاعتبار شباب المؤلف. وفي الأساس تتعلق المقالة بمأزق الإنسان الذي يبدأ بالبساطة والمتعة في القديم من خلال الحب المخلص، ثم النشوة والإيمان في العصور الوسطى، والهبوط في الفحش الفكري في العصر الحديث. في مقالة عنوانها نيكوس كازانتزاكيس، يقدم البروفيسور بيتر بين تحليلاً مفصلاً ورائعاً لهذا الفهم للتاريخ عند كازانتزاكيس، الذي بدأ بنظرية في التاريخ وتوسع إلى نظرية لما وراء التاريخ. إن الحجر الأساس لهذا التفكير التاريخي عند كازانتزاكيس يسميه البروفيسور بين مبدأ العصر المتحول، ويقر هذا المبدأ أن الإنسان الحديث قد توقف في منتصف فترة التحول ولا يستطيع أن يستجيب إلى جمال هذا العالم بنفس المتعة العفوية البسيطة لأسلافه الوثنيين منذ أن سممت المسيحية تقييمه للعالم المادي الحسي، ولا يستطيع أن يلقى ضالته في الدين منذ أن دمر العلم إيمانه بوجود عالم روحي. محاولة كازانتزاكيس لفلسفة هذا المفهوم جمالياً تظهر مظللة في الثعبان والزنبقة، حيث تتجسد لنا درامياً في قصة بطل شاب فنان وخالق أشكال. نرى تطور مفهومه التاريخي في ثلاث مراحل توازي وتطابق فترات الإنسان كما حددت في مرض العصر. توضح المرحلة الأولى البطل في مقابلته الأولى لحبيبة غالاتي التي يخبرنا أنها تأتي إليه في أحد الأيام بينما كان جالساً على مصطبة في منتزه. عشقتها عاشقتني، البداية، التكرار، الأغنية المتناسقة. في البداية الموجزة المتفائلة للقصة يبين كازانتزاكيس كيف أن العاشقين الشابين يعكسان بساطة الاستجابة للطبيعة التي هي ميزة العالم القديم، عالم يحن إليه في المقالة. إنه يصور البطل في حقيقة أمره وهو ينتظر مجيء الحب، ويصف المواجهة مع الكلمات التي تشير إلى القوة وقانون دوران الفصول. كنت أنتظرك مثل الأرض الجامدة في وحشة الشتاء، أنت الربيع وأنا الأرض، الأم العظيمة الشهوة التي تفتح حقويها وتنتظر. في تكثيف شعري يستفيد من نشيد الأنشاد في الكتاب المقدس، توحي مقولات العاشق العاطفية بساطة الأسابيع الأربعة وصدق العالم القديم. إذ الحب لم يزل غريزة، ساذج وبري وصريح، ولكن حتى في هذه المرحلة المبكرة من البراءة ثمة إيحاء لنذير في الأحاسيس يصفه العاشق: شفاه الحبيب، الرحيق الذي يفوح، وسم القبل العظيمة، إنها جميلة مثل الخطيئة وجميلة مثل الموت. وعلى أي حال ينبئنا البطل منذ البداية بما يصفه كازانتزاكيس في مقالته مرض العصر بالقدر القاسي الذي تنوء به روح الإنسان، الروح التي لم تلعب خلال التاريخ سوى مأساة سوفوكليس أوديب الطاغية. فأوديب لا يعرف شيئا، إنه محظوظ، ولكن في الوقت الذي يريد أن يعرف من هو ويبدأ في التساؤل وينذر لا يتوقف. والروح في فصل الشك الثاني يسبر عميقا غور الحقيقة، وفي الفصل الثالث يرى الضوء ويعمى. ليس هناك فرح ولا متعة أبدا، الضوء الساطع يعمي أرواحنا. في المرحلة المتوازية الثانية للثعبان والزنبقة يظهر الكاتب البطل متخما بمتع حبيبته، ويتوق إلى شيء أكبر لا غموض فيها لا يعرفه سوى شيء واحد: لقد سبر غورها تماما بمجهر روحه الفاسقة، الروح التي تؤمن أنها أتت من عوالم أفضل. حتى جسدي يخضع تماما وإن ارتعش بأكمله تحت مداعباتك، هكذا يخبرها. حتى وإن تعمد جسدي بأكمله في عرق الشهوة والعاطفة فسيجف جبيني بعيدا عن احتفائية جسدي. البراءة الممتعة والصوفية الحسية للمرحلة الأولى الموجزة تفسح المجال للصوفية الروحانية للمرحلة الثانية، حيث يصف البطل في الرمزية المسيحية الروحية النقية التي تعزيه الآن. الحبيبة غالاتي التي ملكت عرش روحه مرة قد حل محلها المذبح المقدس الذي يشع في عمقه ويلهب كل الأشواق في جسده نحو الرب المقدس العظيم، لكنه يجد المذبح خالياً أيضاً ويبدأ بالنذير بالفهم. ومثل آدم الملك المبعد يتذكر بلداً آخر ويبكي البكاء المر اليائس من أجل اليتامى والمبعدين. في المرحلة الأخيرة من المسرحية يبدو البطل في نصف ابتهاج ونصف أسى، خاضعاً للقوة الكونية التي تسحبه نحو الغموض والتناسق للصمت العظيم. في هذا الفصل يعي البطل نفسه بغموض ويرغب المساهمة في الموت. ويظهر كازانتزاكيس بحدس ما الذي فلسفه بعد حين في أساس كوني اعتماداً على النظرية البرغسونية أن كل الحياة كل الكواكب هي أساساً في تغير من فراغ لفراغ، وأن الموت هو الشيء الذي يتحرك نحو الكون بأكمله. في بناء شكل نظرته لهذا العالم في منقذو الرب يصف كازانتزاكيس الكون بأنه في تطور دائم نحو الوعي الذاتي، فمن المادة إلى الصخور إلى النباتات ثم الحيوانات وبعدها الإنسان، ومن الإحساس ثم الغريزة ثم الوعي الذاتي. يجاهد الكون بثبات نحو الأفضل ويصارع ليتخلص من ثقل المادة الجامدة، حارقاً ذاته بنزعته التطورية نحو التنوير الذاتي الحرية المطلقة. ويقول الإنسان أيضاً في دافعه نحو الوعي الذاتي يجب أن يقلد الإيقاع الكوني في نضاله كي يقاتل الجمود، يجب أن يدخل ببطولة في تعاون مع الكون المحكوم بقوة كلاهما يريد خلقها ولا خلقها. نحن جئنا من هاوية مظلمة وننتهي إلى هاوية مظلمة ونسمي فترة الضياء بالحياة. يقول كازانتزاكيس على نفس المنوال: الحياة ذاتها هي شيء نحسه دون بداية، قوة كونية لا تقهر. في عقيدته التعريفية تجارب روحية، يصفها بأنها القدرة السابقة الوجود، الجوهر الأساسي أو اندفاع الحيوية في الكون الذي هو واحد يشبه الرب. هذا الرب أو قوة الحياة، هكذا يؤمن، يتمنى البقاء حياً عبر توحيد النقيضين اللذين يكونانه، وهما المادة والروح، في سير عملية الخلق ليتصادم هذان التياران. الأول المني الذكري للكون يندفع عالياً نحو النشوة والحياة والأبدية، والآخر العنصر الأنثوي يندفع للأسفل نحو التحلل، المادة، الموت. الكسل، الجمود، التفسخ، رموز الأنثى لمجرى العملية الكونية المتولدة، تعيق اندفاع المحفز الخلاق الذكري بالضرورة لذاتها عالياً. لذا قوة الحياة التي تتمنى لنفسها الحياة من خلال التوحد على تحقيقها، تتمنى لا خلقها في آن واحد، الخطوة للأمام والتراجع في آن واحد. ينظر كازانتزاكيس للعالم كنطاق إريوسي هائل، أو كميدان تتصارع فيه أبداً عاصفتان من الرياح متناقضتان عنيفتان، إحداهما ذكرية والأخرى أنثوية عند مفترق الطرق، حيث في أول وهلة يتوازنان ويغدوان سميكين، ثم يتوضحان للرؤية. إنه يرى الرب والمادة كزوج وزوجة، الزوجين الأصليين اللذين يلتفان في فراش الزوجية الجسدي، يبذران فيملأان البحر واليابسة والهواء بالنباتات والحيوانات والبشر والأرواح. يتعرض الرب للخطر في النشوة العذبة وقسوة الجسد، هكذا يقول في تجارب روحية، لكنه يهز روحه حراً، يقفز بعيداً عن الأذهان والحقو، ثم يرتبط بأذهان جديدة وحقو جديدة حتى يتفجر الصراع ثانية من أجل الحرية من البداية. إن من واجب الإنسان الرفيع أن يساعد الرب في هذا الصراع كي يحيل الجسد في الروح ويحرق نفسه في خدمة الحياة المتقدمة نحو الأفضل باتجاه النهاية التطورية. إحالة الجسد في الروح التي بدأها البطل في الثعبان والزنبقة لم يفهمها بوعي، هي على المستوى الحدسي مقدمة بما هو أساسي في كل أعمال كازانتزاكيس. إحساسه الغامض بالخطر، صراعه ضد قبضة الأنثى المحكمة التي تسحبه نحو الأشياء الدنيوية بطريقة ضبابية، ينذر الله في خطر، الموضوع الذي يفرض في تجارب روحية واجباً على الناس كي يكونوا منقذين للرب، واضح في الثعبان والزنبقة. والواضح هنا هو بداية الصراع لتحرير الروح من الجسد، بداية الصراع الذي شغل تفكير كازانتزاكيس طوال حياته. ومن المعروف أن أعمال كازانتزاكيس تتميز بمحاولته في التوليف بين الفلسفة والفن، ووعيه للحدود لمثل هذا التوليف قد سجل في مرحلة مبكرة من حياته في محادثة بينه وبين صديقه مانوليس جيوجياديس: ليس هدفي الفن لذاته، ولكن أن أبحث وأعبر بإحساس بالحياة. تذكر نيتشا وتولستوي، ولكي أصل إلى هذا الهدف ثمة ثلاثة سبل: طريق المسيح، لكن ذلك متعذر بلوغه، طريق القديس بول الذي جمع الفن، رسائله الإنجيلية، مع الفعل، لكن تظل الحاجة إلى المسيح، طريق الفن أو الفلسفة، تولستوي أو نيتشا، وأنا أتتبع الثالث. لذا كل ما أكتبه لن يكتمل لو نظر إليه من وجهة نظر الفن، ذلك لأنني أزعم تخطي حدود الفن. تفصل أرملة الكاتب بين أربع مراحل مرت بها أعمال كازانتزاكيس: الأولى بين عامي 1906 و1918، وتصفها بفترة تلمس الطريق التي جرب فيها أفكاره الفلسفية التطورية في المسرحيات والمقالات. ومن بين كتاباته المطبوعة في تلك الفترة مسرحية كان عنوانها ملهاة عام 1909، التي تتطرق في موضوعها لمعاناة 11 إنساناً ميتاً في غرفة لا مخرج منها، ويعد هذا العمل هو الرائد المدهش لعمل سارتر لا خروج التي كتبت بعدها 35 سنة. في بداية الفترة الثانية من عام 1918 إلى 1924، وهو يتتبع السنين العصيبة للحرب العالمية الأولى، يظل كازانتزاكيس في طور تكوين نظرته للعالم، ويصف ذلك في عمل فلسفي قصير كان قد كتبه في ذلك الوقت وعنوانه الندوة، الذي وجد طريقه بسهولة إلى خزانة أبيه ولم يطبع حتى بعد مضي وقت طويل على وفاة الكاتب، حين عثر عليه ابن أخيه نيكو ساكامباينس وأخرجه للنور بعد 14 عاماً من الوفاة. بحلول عام 1924 تبلورت أفكاره وراح يكون نظرته للعالم في عمل فلسفي متميز عنوانه تجارب روحية. وبتكوين عقيدته النظرية بدأ كازانتزاكيس مرة أخرى بالتفكير في تكوين أساس جمالي لأفكاره، وتكشف ملاحظاته شيئاً فشيئاً أنه كان على وشك الاعتقاد أن النظريات زائلة ولا تقاوم الزمن سوى الأعمال الفنية. في الفترة الثالثة من 1924 إلى 1942 تجده يحول أفكاره في توق لتأخذ شكلاً شعرياً بأفكار مطورة، لكنه مرة أخرى يواجه استحالة التعبير الكامل لما هو غير قابل للتعبير، فيكتب ممهداً لكتابة رحيل: يتصارع الخالق مع جوهر صلب لا مرئي أرقى منه بكثير، ويظهر المنتصر الأعظم مدحوراً لأن سرنا الدفين الذي وحده يستحق القول يظل دائماً غير مباح. لا يمكن أبداً إخضاع نفسه إلى الحدود المادية للفن. نحن نرى شجرة مزهرة، امرأة نجمة الفجر، ونصرخ آه، وتظل قلوبنا تخفق. إنها هذه الآه هي التي جعلت كازانتزاكيس ييأس من أي اهتداء لتحويلها إلى أفكار وفن دون جعلها مجرد كلمات مزخرفة بالنحاس مليئة بالهواء الفارغ والخيال. رغم ذاك فهو لا يرى خلاصاً لأفكاره، إذ ليس لديه في قوته كما يوضح سوى 24 جندياً صغيراً من الرصاص يقهر الموت بهم. الموت هو الخصم الكبير في حياة كازانتزاكيس وعمله، هو البطل المرعب الذي يشحذ ويسن عليه قواه كي يجعل معركته حامية. ليس لدى كازانتزاكيس وهم حول الحتمية التي لا تقهر لعداء الحياة، لكن قيمة الإنسان كما يعتقد لا تقع في الانتصار بل في الصراع، في كيفية أن يعيش أو يموت في شجاعة دون التنازل لقاء أن يقبل مكافأة وفي شيء أكثر تعظيماً، في كيف يصارع ببسالة ووعي كامل أن لا مكافأة له خارج نفسه كي تصبغه بالفرح أو الفخر والبسالة في نضاله. خلال هذه الفترة من فوضى العالم كان كازانتزاكيس يعيش في ألمانيا، ألمانيا المندحرة الفوضوية. كل أوروبا كانت في جيشان واضطراب إثر الحرب المدمرة، وتسير بجنون نحو صراع كوني أكبر، وعانت بلاده من كارثة مدمرة في آسيا الصغرى. ورغم أن كازانتزاكيس كان قد بدأ بتسلق حدود الوطنية، فإن اندحار الإغريق عشية مرحلة متأخرة من الأمل في نجاة أبناء جنسه الشهداء قد أثر في روحه كثيراً، وكي يهدئ روحه وينعش ذهنه وجسده عاد إلى كريت ليجد العزاء في الشمس الساطعة في الجبال وليتغذى من تربة مسقط رأسه وتراثها. وفي أحد الأيام وهو يتجول في آثار كنوسوز اجتذبت انتباهه رسومات جبسية لمصارعة ثيران على جدران قصر، كان يبدو وكأنه يراها لأول مرة. الشباب الرائعون الرشيقون والفتيات يجابهون الثورة المتوحشة بشجاعة ورباطة جأش، ويعرضون قواهم المقاسة ببرود بقوة الثور الشديد مثل لعبة مدهشة بمهارة وألق وبنظرة فخورة وجريئة. شعر بالانجذاب المفاجئ إلى أولئك الأسلاف البعيدين الذين أحالوا الرعب إلى لعبة مستفزين فضيلتهم ضد القدرة الكلية الخالية الذهن. لم يقتل الكريتيون ثورهم مثل ما قتلت الحضارات الأخرى مسوخها، لم ينظروا نحوها بخوف أو اعتبروها عدواً، بل كبطل مرعب عليه يشحذون أجسادهم وأرواحهم كي يجعلونها قوية وجريئة. كان ذلك هو الرمز الذي يبحث عنه كازانتزاكيس. منذ الآن سيرى الموت من هذا الموقف الجريء، سيملأ عيون أودوسيوسه بمثل هذه النظرة الكريتية، وحالما اكتشف أين يقف وكيف يلقي بنظره، تحولت أنظار كازانتزاكيس نحو مرحلة جديدة في الخلق يستحضر أودوسيوس الذي ينضج في فكره، بين مراحل السفر التي لا بد منها لإخصاب روحه وجسده. قد أعد نفسه لفترات طويلة من العزلة القاسية من أجل حرية كاملة كان يحتاجها كي يبدع أوديسته. إن انقطاع الاتصال البشري الذي تنطوي عليه الحرية المطلقة لم يكن جديداً عليه، كان لا نظير له بين أبناء جلدته، وكان في كل حياته يعاني عزلة رجل وحيد في أرضه. كانت العزلة عنصراً طبيعياً بالنسبة له، وشيئاً كان دائم البحث عنه، لكن رسائله خلال بعض هذه الفترات من التنسك تكشف عن لحظات من العزلة التي لا توصف، وحيد مع الوحدة. يلاحظ كاتب سيرته بانديليس بريفلاكيس قطعة من الأوديسة التي بدأ كازانتزاكيس في كتابتها بعد فترة ضئيلة من مقابلته للشاب بريفلاكيس. يبات في يباب مقرف حتى ظل دودة يمسي شيئاً رائعاً. إن الكثير قد نهل من زهد كازانتزاكيس. يرسم بريفلاكيس في دراسة عن الشاعر والقصيدة صورة لكازانتزاكيس في وضع يشبه ذاك الذي للنبي إليجا عند بركة كيرث، حيث انتظر النبي من الغراب أن يجلب له خبزه اليومي. إنه يرسم رجلاً مأخوذاً بالآفاق فقط، رجلاً لا يفكر في تزيين صومعته ولا حتى في زراعة قطعة الأرض خارج منزله، لأن لمثل هذا الرجل هكذا يكتب لا يمكن للنكران التزهدي للذات إلا أن يتضمن المرأة أيضاً. وفي حقيقة الأمر أن كازانتزاكيس جاهد بثبات لأن يقهر الابتذال والابتعاد عن الوقوع في شرك متع الحياة اليومية. ومثل أنبياء العهد القديم كان ينظر للنساء كملاه تصرف تفكير الرجل عن متعة أسمى. وهو هنا يشترك مع توماس مان أحد أهم معاصريه الذي هزأ من البهجة الأليفة ومن متع الألفة العادية التي تمزق الرسالة الخلاقة للإنسان الأعلى. ولكن رغم أن كازانتزاكيس كان قد قاوم هذا الإغراء طوال حياته متنكراً للجانب الحسي لطبيعته برحلات دورية إلى الدير أو الاعتزال في الجبل مستوحداً، فهو يكبت أبداً غريزته الجنسية. وبالتأكيد يكشف كتاب ملاحظاته أنه رجل ينجذب إلى النساء وذو جاذبية بالنسبة لهن، رجل لا رغبة لديه أن يبعد نفسه تماماً عن شرك الجمال الأنثوي والرقة البشرية. نحن بحاجة فقط لأن نقرأ اعترافه إلى جده بالتبني في تقرير إلى جريكو، ونلاحظ بدقة التقدير الشديد المتخيل شعرياً، ولكنه يتضح رغم ذلك لزوجته ورفيقة حياته ل33 سنة لتقيم الحب العميق والثناء الذي يشعر به إزاء النساء في حياته. وبينما كان كازانتزاكيس معتنقاً الزهد في أغلب فترات حياته، فهو لم يكن بعيداً عن المتع والترف بالمعنى الأرستقراطي. فخلال زيارة له إلى إنجلترا في تموز 1939 يصف بتقدير واضح ملاك الأراضي الإنجليز في قلاع ريفهم القديمة في رسالة لبريفلاكيس: كان حرياً بنا أن نولد هنا، ملاكين أغنياء هادئين منعزلين كمثل اللوردات الذين قابلتهم والذين يقطنون في مقاطعات الريف الإنجليزي البعيدة في داخل قلاع قديمة مريحة مزينة بلوحات أسلافهم، وحين أموت سيكتب كاتب سيرتي إنني كنت ذا طبيعة متزهدة، رجل أينع على حياة الحرمان، ولن يعرف أحد أنني إن انتهيت كزاهد فذلك فقط لأنني أفضل العري على البزة البرجوازية الرخيصة المخزية. يقترح بريفلاكيس في محاولة لتحليل كازانتزاكيس في كتابه الشاعر والقصيدة أن تخطي الغريزة الجنسية هو الموضوع في فن كازانتزاكيس الأكثر مناسبة للنهل، أو هو في الواقع خداع للتحليل النفسي. الرجل يقتل المرأة بالمعنى الحرفي والاستعاري لكي يؤهل نفسه تماماً لسيطرته، ويصف بريفلاكيس هذا المفهوم في الثعبان والزنبقة حين يقوم البطل ويبدأ المجزرة بإجبار حبيبته على أن تنتحر معه بعد أن أصيب بالجنون لعدم قدرة روحيهما لأن تتطارحا العواطف بصورة حميمية. وموضوع مشابه يمكن إيجاده في كتابات دانون زايو الذي أثر كثيراً في كازانتزاكيس حين كان شاباً، وبالأخص في كتابه انتصار الموت حين يفشل فيها البطل جيورجيو أوريسبا أن ينفذ إلى لا وعي حبيبته. ويلاحظ بريفلاكيس أن الموضوع يستمر دون استثناء في أعمال كازانتزاكيس، ومنها على سبيل المثال في المنشأ الأعظم، إذ تدفن البطلة حية في أساس الجسر تيمسكس، يبعث ثيوفانو إلى دير راهبات، يتجاهل المسيح سحر مادلين، يتنكر أوديسيوس لبن لوب وهيلن. ويستمر بريفلاكيس في تحليله إلى أن تضحية المرأة لها دورها في شيء آخر مميز في أدب كازانتزاكيس هو تدمير العالم الحسي للشاعر، ويبدو أنه يصيب متعة صعبة في فعل إلهي هو خلق ومحو العالم. في هذا الفعل المتكرر للخلق والمحو يتساءل بريفلاكيس أكان لكازانتزاكيس أن يعبر عن التخلي الزهدي؟ أكان لهذه أن تفسر كرغبة جامحة للمشاركة تغيرت إلى عدمية منتقمة؟ ومهما يكن التفسير فإن هذا الموضوع كان مألوفاً في أعمال كازانتزاكيس، وربما كان موضحاً على نحو أفضل لا في معان عدمية ولكن في عالم الفكر النيتشوي الذي تأثر به كازانتزاكيس في شبابه، عالم فكري يفرض واجباً على الإنسان ليدمر الآلهة القديمة ويخلق أخرى جديدة. ليس ثمة من مكان للخلق والمحو مرة واحدة، والاتجاه الثاني للزهد والحسية في فن كازانتزاكيس هو أكثر وضوحاً في قصيدته الملحمية الأوديسا التي كتبها في هذه الفترة الثالثة. ومن الضروري الإشارة إلى أن لكل فعل متزهد جنسياً يرين فيه كازانتزاكيس أن الرجل يتخلى عن المرأة ثمة فعلاً مساوياً وربما أقوى لإيجابية جنسية. فبينما يكون صحيحاً أن أوديسيوس يتنكر لبن لوب وهيلين كلاهما حب قديم، نراه يستمر في اجتذاب وإمتاع نساء أخريات بكل الإشباع الشهواني الساحر الذي تتطلبه شهوته الحسية الهائلة. ويحتاج الفرد لأن يشير إلى وصف كازانتزاكيس في الكتاب الثالث من الأوديسا ليرى بأية غنائية وبهجة يؤكد على الحياة حين يصف أوديسيوس في مشهد امتلاكه فتاة سوداء الشعر متلهفة مرحبة بعناقاته الشهوانية باعتباره إلها جاء إليها كتيار مائي. هذان الاتجاهان المتزاوجان للتزهد والحسية الذي يجري في كل أعمال كازانتزاكيس هما إشارة للرؤية المزدوجة التي ينظر بها إلى العالم ويفصح جزئياً عن التفرد الظاهر في فكره وفنه. في سياق كلامه في كتاب أويفري يعتبر كازانتزاكيس الأوديسا التي كتبت في منتصف مسيرته الحياتية أهم أعماله، وهي ما يريد أن يتذكره الناس من خلالها. كان يؤمن أنه قد أبدع نموذجاً كبيراً في أوديسيوس المثال الذي يتحتم على إنسان المستقبل أن يحذو حذوه. وكما يلاحظ واوبا ستانفورد في ثيمة بوليسس، فإن أوديسيوس كازانتزاكيس بطل متكامل، فهو متسكع وسياسي، مدمر ومحافظ، شهواني وزاهد، جندي وفيلسوف، ذرائعي وصوفي، مشرع وساخر. يؤكد كازانتزاكيس أنه في صياغة بطله كان أيضاً يصوغ نفسه، صابغاً أوديسيوس بكل الفضائل التي كان هو نفسه قد كافح من أجلها لكنه لم يستطع تحقيقها. وكما هو في حياته، فقد غرس في أوديسيوس الرغبة الملحة للحرية والتوقي إلى دفع الثمن الذي تحتاجه هذه الحرية المطلقة، العزلة عن الرفاق. وكي يرمز إلى ذلك، يبعث كازانتزاكيس بطله إلى خراب القطب المتجمد في نهاية الأوديسة ليموت. ولكن على النقيض من البطل البدائي في الثعبان والزنبقة الذي ينطلق أيضاً ليواجه الموت، يصعد أوديسيوس في بصيرة غامضة تتوق إلى الحرية بجرأة ووعي تام إلى قفر القطب الجنوبي دون أي شيء من التشاؤمية السوداء التي كانت تسود في الحكاية المبكرة. وعلى العكس من البطل الأول، يقدم بطله الأوديسي على مراحل نحو النضوج التام، وعند نهاية حياته يفهم أوديسيوس ثمن الحرية ويتقبله بعشق بهيج. إن الغطرسة التي يعزوها كازانتزاكيس إلى محاولته عندما كان شاباً، من المؤكد أنها قد تشذبت بعد أن نضج كما يؤكد ذلك، لكن الإحساس بالواجب المسيحي الذي أحوجه للمساعدة في دفع عملية التطور الإنساني إلى الأمام بقي محفزاً ثابتاً في فنه خلال حياته. ومع اكتمال الأوديسة في خضم تفجر طاقة إبداعية أنتجت عدداً كبيراً من الأعمال غير العادية، منها حياة وأوقات أليكسيس زوربا، دخل كازانتزاكيس مرحلته الرابعة والأخيرة من 1942 إلى 1957، مرحلة الروايات الكبيرة. ومع الروايات الأخيرة أضحت حياة كازانتزاكيس دائرة كاملة، فإزاء خلفية عالم في حرب، وبعد ذلك صراع قتل الأخ في اليونان حين كان وجود وطنه مهدداً، حول كازانتزاكيس نظره إلى الداخل نحو الذكريات المبكرة لكريت في طفولته، إذ لم تتوقف كريت عن التأثير في حياته وفكره. لقد علمته أين يقف وكيف يلقي بنظره. وفي حقيقة الأمر، فقد تفتحت بوابات الطوفان لمرحلته الأخيرة بزوربا، أول الروايات الأخيرة ليبتعد في الأسلوب عن الشخصية الفلسفية الصارمة التي أكدت عليها أعماله السابقة. وذلك لا يعني أن المفاهيم الفلسفية التي شغلته في السابق طوال حياته قد تخلى عنها في روايات المرحلة الأخيرة، فالموضوعات السمات المعتادة بقي لها كلها حضورها: الجحيم المظلم، الإنسان مواجهاً الله، الجسد كنقيض للروح، ذات النظرة إلى العالم، ذات التوهج التنبؤي، غير أن العنصر الفلسفي صار ثانوياً الآن ليتقدم عليه العنصر الفني. لقد تحول كازانتزاكيس إلى الفن غريزياً، عائداً إلى طبيعته الجمالية وجذوره الإغريقية، لينقذ كلاً من الرؤية ووطنه ونظرياته من النسيان. تعكس الروايات الكبيرة لهذه المرحلة التأكيد البطولي للحياة في وجه الخراب الذي اكتشفه كازانتزاكيس على جدران كونوسوز حين كان شاباً، وجاء ليفهم كإنسان. حياته في هذه السنين الأخيرة قد حققت الصفاء والهدوء، تصفه زوجته هيلين وكأنه محاط برائحة قداسة، بثقة العمر وجزئياً بمعرفة قوته. كان كازانتزاكيس في نضجه قد أنهى العداء الذي كان لديه على نحو مدروس وبواسطة القدرة بين الروح والجسد، ذلك الصدع الذي ميز الصراع في بطل الثعبان والزنبقة. ولا بد أنه في عمله الأخير كان قد توصل إلى رؤية العنصرين المميتين الروح والجسد كصديقين، كل منهما يستطيع أن يغرس في الآخر قوته الأساسية. وعلى العموم، فإن الصورة الأخيرة التي تركها على الصفحات الأخيرة من مذكراته هي صورة الثور كطائر في كونوسوز، التي توضح الاكتمال لهذا التلاحم الهارموني للجسد والروح، ويعبر ربما أفضل من أي شيء آخر عن رؤيا كازانتزاكيس كيف أن على الإنسان أن يلعب لعبة الحياة المجيدة وكيف يتحتم عليه أن يموت. الثعبان والزنبقة، كارما نيرفاني إلى توتاي. 1-2 ميس، أصبت بالحمى اليوم، الرعشة تسري في جسدي، شيء ما يتلوى ويتمدد في جسمي، وكأن ربيعاً يرتج منفلتاً فجأة، وكأن فكراً لا يروض يسيح خلف جبيني. شذا جسدها لم يزل ماكثاً حولي ليموت ببطء، يتسرب من بدني ويثمل روحي. شخص ما يدفعني لأن أعدو خلفها لأطلب منها أن تعود وتجلس على ركبتي وتمنحني شفتيها مرة أخرى. رأيت تينك الشفتين لك أنهما قطرتان كبيرتان من الدم، وحين أنحني عليهما لأقبلهما تدمدم في أوردتي رغبة وحشية وغريزة من العصر البربري البدائي، وأرتعش لكأنني أمتص جسداً بشرياً ينزف منه الدم. 3 ميس، أنا اليوم أكثر هدوءاً، لن تأتي هذا المساء، أشتاق إليها وأخشاها. إنه لأمر غريب ما أشعر به نحوها، جسدها اللدن وعيناها الواسعتان وشفتاها الحمروان المنقوعتان بالدم. في إحدى الليالي كنت جالساً مغتماً في حديقة خارج المدينة، كان لدي هاجس أن روحي تنتظر شخصاً ما. التفت فرأيتها، كانت جميلة مبتسمة تسير تحت الأشجار مقتربة مني، دفعتني يد. آه، لكم أتذكرها، يد مطلقة القدرة دفعتني، فاقتربت منها وأخبرتها باسمي، اسم فنان شهير، وطلبت منها أن تسمح لي بتخطيط صورة لها. عشقتها، عشقتني، الأغنية الأبدية المكررة البالغة الانسجام. والآن أريد هذا الجسد ذا العينين الواسعتين والشفتين المنقوعتين بالدم أن يأتيني دائماً، يحضنني، يملأ غرفتي بخدر ورعب النعيم، أن تبقى تصعق أعصابي وتستنزف جسدي برغبة العناق الواهنة المميتة تلك. أحس بالألم أثر أيام في البقع التي قبلتني فيها كأنها احتراق، عذوبة سامة تقطر من شفتيها إلى شفتي وتشل عقلي وكل بدني. حين تغادر وأعود إلى لوحتي، تصاميم سحرية تقفز من يدي، توحدات من الضياء والظلال وألوان منفعلة مخبولة، بحار مطلقة الاهتياج، غيوم ذات أشكال غريبة تعدو في السماء وتهبط على الأفق لتعتم الشموس الهائلة العجيبة التي تشرع. 5 ميس، أنت تقومين بمغامرة في روحي وعلمت بأنك آتية، كنت في انتظارك، كنت في انتظارك مثل الأرض الجامدة في انتظاراتها وآلام عزلتها الشتائية. أنت الربيع وجئت برقة، آه، رقة رائعة تنساق غائرة في روحي، أفكاري تنحل، أزهرت وفاح شذاها في طريقك، ينبجس لون الأمل ويبتسم تحت قدميك، نفسك دافئ ومتراخ يمر فوق روحي وأحلامي تستيقظ من خدر شتاءاتها الهانئة، وتراك دون دهشة فتسخر منك. لقد عرفت أنك ستأتين، بعض الطيور التي في داخلي فتحت عيونها ورفرفت بأجنحتها، وأنت ابتسمت وانسقت بعيداً، آه، برقة رائعة، ملكة في روحي، برفق اندفعت في روحي بغروري وغطرسة الورد وشوق اللبلاب الذي لا حدود له والتماس البنفسج الخجول الصامت، وقبلة بدون نهاية تنتشر بوخز خفيف وتجلب الرعشة لجسدي. أحسها، أنت ربيع فاتن ومبارك، وأنا الأرض الأم العظيمة الداعرة، تلك التي تفتح حقويها وتنتظر. 10 ميس، تعالى حنين روحي يحفر في روحي، وشوق مطارد يجثم في التمثال الرخامي الكبير وينسحب نحوي. ستنداح يدانا معا تحت الانسجام الرخامي، ستلتقيان وستمتد المدينة الأثيمة تحتنا، وستراقب كيف ينثر البنفسج براعمه عند الغروب على المياه في الأسفل. البنفسج ينثر براعمه عند الغروب فتعربد الألوان. آه حبيبتي، ركبتاي تصطكان بالرغبة والقبلات تصخب على شفتي. متعة الحياة تمور بعنف في صدري، والحب يبهج روحي بخمر صوفي من الربيع وبهذيان السكر. آه حبيبتي، حبي يحتفل الليلة، انظري إلى الموكب البهيج الصاخب القدسي وهو يهبط من كرم خاص ويقترب مثل موجة تجيش بأغنية وتعلو مفتونة لتقبل الصخور الجميلة. آه حبيبتي، آه إلهتي، ارتفعي فوق الرخام وابتسمي، أنا أحتفل بالبنايثين لحبي. وتلك هي أحلامي مرتدية ثيابها المبهرجة الاحتفالية، منطلقة من المقبرة لتعبر البوابتين وتهبط ببطء من الصخرة المقدسة. إنها تحمل بيديها القناع السحري الثمين المحاك ببراعة، ليلا ونهارا تنحني فوقه في الليل تحت سحر القمر، وفي النهار في لهب الحب مزوقة. آه حبيبتي، آه إلهتي، ارتفعي فوق الرخام وابتسمي، نايك يستريح في يدك، جسدك العاجي يتوهج في الليل، وتحت قدميك تهجع الأفعى الهائلة ملتفة في هيئة ركام. ذلك الإله الخفي الذي ينشر الغنى في أعماق الأرض. الأعمدة ترتفع بفخر، وريعان البياض الصلب في الرخام تنفين فيه الحياة، وتعود كل الآلهة ثانية إلى الطنف وحرب اللابيثيين والقنطورات تشن مرة أخرى على ميتوبيس. ابتسمي عند المثلث اليتيم، آه أيتها الحياة الحب، ستعود ثانية الأفكار الرخامية لفيدياس، وستبعث الآلهة العذراء مسلحة، وسيحتشد الآلهة مبتسمين. الطنف والأفاريز ستستعيد شبابها، وسيمتد السقف فوقها، وستستيقظ الألوان النائمة، وستعود النصب المبعدة مبتهجة، والجميع سعداء سائرون نحو قواعدهم، يحركون أذرعهم البيضاء الصلبة بسكون ضمن الخطوط الرخامية الفنية. آه حبيبتي، آه إلهتي، ارتفعي فوق الرخام والبرج عذراء في أعماق المقام المقدس وابتسمي. سيهبط الموكب الآن على السلالم الرخامية ليسقط تحت قدميك ويعبدك. هواجس السوداء وعواطف الوضيعة وأفكار الكئيبة كلها تجر نفسها مقيدة إلى نصبك كي تكون ضحية. أشواقي تخب إلى معبدك مثل الفرسان. آه يا حبيبة العظيمة ولهفة العذرية التي لم تقهر، تعبر بيرو بلايا مثل حاملات السلال اللائي يحملن الزهور البرية الحمراء التي جمعت بيادر من الفاسق المبدع قلبي. أنت الآلهة الوحيدة، أنت الحقيقة والانتصار، الأبدية تبتسم على جبينك، وحماسة الحياة تضطرم على شفتيك. كل المظاهر الصوفية والمخجلة للحب تجلب الوهج لوجنتيك. أنت التناسق الإيقاعي، أنت الحقيقة والحياة. الموكب المقدس لحبي يتكسر كالموجة وينتشر تحت بارثينون، ورغباتي تركع وتنثر بصمت كل براعمها المزهرة تحت قدميك. تعالي يا فاتنة روحي، اهبطي من الرخام وامنحيني شفتيك وجسدك. لهف العصور ينصب على قمم الأعمدة، ورغبات أميال من الموتى تقفز من التراب. عميقاً في خمود الرخام الأبيض يستعر لهب عاطفة الحياة الأحمر ويتملكني. في الضوء المضبب للغسق، هناك بعد مياه سلاميس بعيداً عن تراب كرم خاص، الذكريات العظيمة تنزل بعظمة من الصخرة المقدسة. تعالي أنا أحتفل الليلة ببناثينيا حبي العظيم. دعينا نملأ قلبينا مثل كؤوس بناثينايك بخمر خيالي، وستشع عيوننا بسكر الحياة وستمتلئ شفاهنا بالقبل. ومن هذه الصخرة دعينا نغني كلانا عن جمال أبولو وكرم ديونيساس وحاجب أثينا الرفيع وشباب هيبي الدائم وشفاه أفروديت الحمراء القبلة الأبدية والظمأ الأبدي. دعينا نثمل أنفسنا بالابتسامة التي لا حدود لها لسمائنا والتزاوجات الشهوانية لألوان أرضنا بأغاني عنادل كولونوز وبالعسل الذهبي الشمسي لهيميتوسنا. تعالي مثل الآلهة الخالدين على الطنف. دعينا أيضاً نستلقي هنا على الرخام عابرين من سلاميس التي تهجم من البحر مثل انتصار هائل وتبتسم لنا. دعي قلبينا يتفتحان كبراعم الورد مثل قوارير مثقبة مثل شفاه تصلي، ودعيها تشكر الآلهة العظيمة لخلقها الحياة الجميلة وشفتيك الحمراوان وحبي الكبير. دعي سقراط والسيباديس وفيدياس ودايوتيما وبيركليس وأسباسيا أولئك الكهنة العظام والكاهنات للجمال يبدأون الرقص والغناء وطقوس القربان المقدس. ودعي الناس المختارين من قبل الآلهة كل الأثينيين وسيداتهم ينضمون ببهجة في انسجام مع اللازمة الفرحة للكهنة. ودعي كل الزهور تينع حولهم وكل التوافق ودمدمة البحر تحلق إلى هنا، وكل الهدوء المبعد وفرح الأولمبس يعود مرة أخرى وينصب إلى الأسفل من الأعمدة المتوجة لبارثينون ومن عباءات الكارياتايدز وفي الأطراف الجميلة للسيدات وعلى حواجب الرجال. دعيها تلك العظمة تتناغم رجفة الحب المقدسة تلك. 11 ميس. آه من جسدك الذي ما برح مستلقياً على الشراشف البيضاء وشعرك المنثور على الوسادة وشفتيك الشاحبتين اللتين أرادتا أن تقولا شيئاً ولم تستطيعا. 3 حزيران. مصاب بالحمى، إنني أعاني هنا في صدري، أحس أن ناراً تستعر وتهدر في عروقي. لدي شعور أنني لو فتحت أحد شراييني وسمحت لبعض الدمع أن يجري لاسترحت. 4 حزيران. أريد أن أطفر زهواً في شعري وأكدس أوراداً وتفاحاً وعطوراً حولي وأضع كل حبي فوقها، عرائش عناب أشد خضرة تعلن شهوتها في داخلي، تنسج حولي وحول عقلي تبحث عن عالم لتعانقه، تبرعم صوفي للورود والبنفسج يأخذ محله في وأنا أسمع البراعم تعلو والعيون المشرقة تفتح والطيور تغرد. بعض الغموض يحتفل في شيء طقوسي، انحنيت وسمعت ترانيم وصلوات في صدري ورفرفة الأجنحة التي تتفتح وتلك النبضات التي تشبه أصداء شبح جرس كنيسة يدعو أفكاري إلى طقس القربان المقدس. أشعر أن إلهاً ينزل في، روح الخلق تنفخ فوق أفكاري وإصبع الذي يتلألأ بالضوء يمس حاجبي. رافائيل وبراكسيتلز يعملان في، أسمع الفرشاة رقيقة وجبارة تتسلق قلبي وأشعر أن الرسوم العظيمة تخرج للحياة. ما دن بابتساماتها الرقيقة وسحرها الفريد، جراب وعيونها التي تشبه الزهور تريح رؤوسها الذهبية على أذرعها ناظرة بصمت ساكن إلى السماء. أشعر أن إزميلاً غامضاً ينحت في، ويد أعجوبة تتحرك صعوداً ونزولاً مؤلهة جموع الرخام خلف جبيني. أشباح رخامية للآلهة تتوهج في أعماق روحي، أحلام شهوانية تحيا، حالات عشق إيروسي تظهر، وأفروديت السينيدية مثل زهرة يانعة لعالم أكثر جمالاً ينهض من موجات رغباتي تهدأ وترخي المشد. وبراكسيتلز الذي يرى فيرينا على ركبتيه يبتسم، آه لو تجمعت كل رغباتي لتكون قبلة واحدة وتجيء إليك في إحدى الليالي لتقبلك بأكملك. 10 حزيران. عيناي لا تكلان من النظر إليها، هي تسند رأسها إلى صدري وبخجل تعانق ركبتي في صمت، وأنا في قمة شعرها مثل امرأة تمسد شعر طفلها قبل أن ينام، تهوي صلاة من شفاهي وتشتبك برقة مع شعرها. 11 حزيران. خلال كل الليل أنت تتوهجين في قلبي بألق عجيب وهالة عالم فائق، مثل إله في شجرة هوريب المحترقة. حبك مثل عناق فضي للقمر، يلبس روحي بالسكينة والضوء. حين أنظر إليك ترزح ركبتاي تحت ثقل، ويداي تشتبكان على نحو لا إرادي، وتنفتح روحي بتمامها أمامك. هكذا تنفتح الزهرة حين تشرق الشمس. أتحلل في صلاة ونشوة، وتشحب شفتاي من الغناء بمدائحك. ما أحسه نحوك هو دين، وأنا أتحرك كي أتسلق الجبال الشاهقة التي تتحدث عن الأسرار مع السماء كل صباح في الفجر، مثل الحب تحمر قممه وتركع أمامك متضرعة. 20 حزيران. وطئت نباتات عبقة وأصغت نفسي لكثافة السدر واللبلاب، وسمعت همهمة آلهة الطيور المقدسة الكبيرة، وفي كل مكان، كل مكان، تحت الأوراق المزخرفة، ضمن قباب المعابد، حول تمثال باندي موس أفروديت، ترى عيون روحي، كاهنات جميلات ملوحات بالشمس، مصبوغات الشفاه، وتيجان ذهبية حول شعورهن، الطير المقدس في اليد، ينتظر ويبتسم. 21 حزيران. حين تفتحين عينيك الهائلتين وتنظرين إلي، تنفتح أمامي بحار قصية لا شواطئ لها، تتلهف لجسد البحار. شبكات سرية تغوي السفن، مياه عميقة توجد وتزود بدموع الأمهات، موجات تبدد وتقلب وتذيب الصخور الهائلة التي تهشم الحب إلى جزيئات بالأغاني والقبل والمنحنيات المبهجة للحواس. مياه عميقة تبتسم للضحايا العراة بينما تطلق صدى الأبدية وأغنيات الحب المهلكة إلى جانبها. حين تفتحين عينيك الهائلتين وتنظرين إلي، مغناطيس سري يجذبني باتجاهها، والصوت مليء بالهارموني ويغني لي بعذوبة، وأنا بحار حب غرقت سفينته، أشعر بالاندفاع زحفاً لعناقك. آه يا معين الأرواح الغارقة في اضطراب سائل أمواجك. 22 حزيران. عيناك الواسعتان الساهيتان تتوهجان أمامي ليلاً نهاراً وتقودانني، إنهما يشعان على ممر الحب ونيران سير الحياة بضوئهما الجميل. الشمس تمر بي ثم تنطفئ في المياه، النجوم تزهر ليلاً في حديقة السماء السرية، لكنها تذوب وتذوب في الظلام، وأنا مددت روحي على جسدك وجررت بلذة متهالكة بكماء الغموض الكبير لعينيك الذي يتوهج أمامي ويقودني في الليل. أشعتها تتسلل في شعري وبرقة تقبل جبيني وتصب في داخلي قبلاً ليمونية، وروحي بتمامها تنظف وتخمد موجات رغباتي، وتذوب كل روحي في السماء اللزوردية الصافية، وتتوهج ليلاً ونهاراً ترتعشان مثل نجمتي حب غير كامدتين، هما ذلكما العينان الواسعتان الجميلتان الساهيتان. 30 حزيران. أتت المرأة الوحيدة التي ملأت روحي. حين تمررين يدك ببطء فوق شعري، عوالم مخفية تتفتح داخلي، وازدهار صوفي لليلك والورود واللبلاب يزهر ويتشابك حول أفكاري. أشعر بالدافع لأن أنحني وأنثر الأكاليل والرغبات البريئة وأسرار الحب في طريقك. حين تبزغ ذكرياتك وتقذف بلونها الوردي على روحي، أراك تبرزين من خلال غابة أشواقي على طول مديات جبل أحاسيسي خلال كثافة أوراق رغباتي، ممتنة صامتة وبسحر طافح وأحلامي تسقط ساجدة على ركبتيها لتراقبك، تمرين مثل ضياء فوق روحي، وكل أحاسيسي بهدوء تلتقي في عبادة لمرورك. 15 تموز. أنا أجلس في مرسمي أمام اللوحات التي بدأتها ولا أستطيع إكمالها. أجلس هنا أفكر ملياً. أنا مستيقظ وأحلم، وأرى حبي يقترب مبتسماً بصمت بتلك العينين الواسعتين، وذلك الجبين غير المتغض الذي لم يقبل ولم يلوث بيرقة التأمل. أنا نثرت دربها بسعادتي وبالمتعة وليلك براءتي وأزهار اللوتس المقدسة، وهي تدوسها وتقتلها وتظل صامتة وتبتسم ساخرة من روحي، وأنا أختض من الحب من الخوف، سعادتي ومتعتي والليلك تموت تحت القدم، وأنا أسمع شفتيها مثل فولاذ محترق يضغط على شعري، وسم الرغبة يلهب دمي. آه يا مختارتي، حين أموت سأموت من الحب والخوف في منتصف ليلة في حضنك. 22 تموز. جاءت الليلة باسمة ومبتهجة وأخذتني لنتمشى. كان الليل قد جن والمنازل رقدت لتنام. الرجال العائليون يعودون إلى البيت مع نسائهم وقورين وصامتين. الشباب الشاحبون من الاستيقاظ كانوا متجهين ببطء وكآبة نحو تسلية ما. بين الحين والآخر تسمع جلبة عربة مارة. أما نحن فكنا نسير على عجل دون كلام. لم أكلمها، لم أستطع وأنا في وسط كل تلك المجابهات الحياتية العادية. بعيداً جلسنا إلى جانب البحر على صخرة. شيء ما ثقيل كان يثقل صدرينا، وعلت فوقنا غيوم داكنة وكثيفة، لكأن ما كان عزاءً مليئاً بالدموع. كلانا كنا قلقين، ربما كان هاجساً. لم نستطع الجلوس ثابتين في بقعة واحدة. رحنا نزحف إلى الوراء أو الأمام على الساحل الرملي أبكمين أخرسين. البحر اللامتناهي أمامنا، كأن ليلاً لا نهائياً يرتفع فوق المياه. حزن لا نهائي. عدنا صامتين وحزينين حيث افترقنا، وانحنيت على عينيها ورأيت كل هلاكي، ورأيت ليلاً لا نهائياً، حزناً لا نهائياً. أحسست أن شيئاً مجروحاً يتدلى جميلاً في داخلي وبدأ ينحب. 27 تموز. أنا قلق. سأمني يقيد جسدي وروحي بأكملها. أجلس لأعمل ويداي تهويان مرهقتين، وعيناي تغمضان، وأسقط في التفكير. نعم، الآن أدركتها. نعم، غرابة وامتقاع، محنة غامضة تحوم فوقها وتلعق جسدها. حين ركعت أول مرة أمامها في الحديقة، كان الوقت ليلاً وكنا وحدنا نرتعش من الخوف والحب. الأشجار حولنا كانت تتنهد، ورأيت الورود أمامنا ترمي ببراعمها الذابلة. نضم ثمة فاجعة تضجع في كمين. كانت جميلة ساكنة هادئة، عيناها تشبهان بنفسجتين نضرتين في الليل. جسدها الأبيض يتأجج مثل زهرة ليلك هائلة، عذراء وبريئة. لقاح الزهور ينتشر بين الأوراق، وحين ركعت أمامها انفجر صوت أحد ما جريح وعلى شفا الموت من قلبي، ينهض ممزقا صدري، قاذفا على شفتي ألما أبديا لكلمات خالدة: أنا أحبك. رعب ينهض في الحديقة، ولوم الورود يرن في قلبي. شيء تكسر في داخلي، وحين تلتفين قوية بيضاء بين الورود المنزوعة الأوراق: لا، ألا ترين شيئاً؟ آه يا قدري، الآن فهمت. الشيطان الليلي يبني صرحاً ويمد أجنحته الجبارة هناك في الغموض الأسود للأوراق الزخرفية، ويهسهس في ضحكة مميتة كريهة تظهر من شفتيه لتطفو فوقنا وتملأ الحديقة. وأنا انحنيت ورأيتك مضجعة شاحبة وسعيدة على الورود الميتة، قدر معلوم يسحبني بعيداً، سعيداً ولا قوة لدي، ضحية للألم والحب، هناك في الأوراق الزخرفية الصوفية تحت الأجنحة السوداء. 2. آب: كلا، لا بد لذلك من نهاية. عقلي يمتد إلى نقطة الحسم وأنا مرتعب، مرتعب من المعركة الطاحنة الهائجة خلف جبيني. الآن حين تأتي سأحل اللغز، سننفرد كلانا، لا أحد سيسمعنا، سيكون الليل، وسأقرب وجهها من الضوء وسأرى أي ضرب من السفن تجوب تلك البحار، ولماذا هي تثقل بالأحزان روحي؟ أريد أن أرى، سأضع يدي على شفاهها كي أمنع نفسي من النظر إليهما. أنا أخاف من النظر إلى شفاهها، أنا أخاف عليها. سأخفي جبينها وشعرها، وسأخفي جسدها تماماً بجسدي، وسأترك عينيها وحدهما مفتوحتين، وسأنحني وأرى. آه، لا بد من نهاية لهذا. رحت أخشى الجنون. هذا الصباح جلست لأعمل، وتحرر من يدي تخطيط امرأة، واستقام على الجنفاص، وخشخاش أحمر مثل قطرة دم هائلة رسم نفسه على صدرها مثل جرح. 3. آب: أتت رائعة وخجولة وجذلة، شفاهها حمراء لا تشبه الدم، بل تشبه وردة لم تتفتح أوراقها تماماً، تبدو وكأنها تبتسم لعابر سبيل محيية. كانت عيونها ناعمة مثل المخمل، وروحي تتكئ عليها وتستريح، وحين تلاطف يدها جبيني يمسي فكري هادئاً. إنه يكف عن العواء، إنه يخضع لليد الصغيرة الكلية القدرة والبياض ويبتسم. تفرج شفتيها لكأن وردة كانت تتكلم: هل عملت اليوم؟ كلا يا حبيبتي، كنت أفكر فيك، وعجلت في تغطية تخطيط الصباح كي لا تراه. ترى ما علاقة التخطيط بها؟ وقعت عند ركبتيها، قربت وجهها وغنيت لها حبي، حب صاف وهادئ مثل ماء صاف يجري مطمئنا، إماتة، هدوء مثل استهلال رقيق لجنة الموت التي جرت في داخلي. لم أستطع التفكير، كان قلبي يفكر بالحب دون استيعاب لما يقول، مثل أرغن منفصل عني، مثل نابض مسسته وراح يتذبذب. كانت تصغي وتبتسم، كنت أصغي أيضاً، وأغار من حب كهذا، من الصفاء والسكون المميت. حين انتهى اللحن وشاع الصمت وتدخلت الظلال بكثافة في الغرفة، رأيتها تنحني فوقي خرساء وسعيدة، وشفاهها تلتصق بشفاهي مثل طفيليين غريبين ممتلئين دماً يمتصان الأرواح. 4. آب: آه من الهلاك الصوفي وجلد جسدك على اللوحات، أنت تعانين من هلاك الضحايا أمام الهيل، ومياه الرغبات الأبدية تنتشي في عينيك، قبلاتنا ترتجف من هاجس ومن لهاث الموت للفرح، غزارة هرمونية لفردوسنا وعويل لا عزاء له لكل أحلامي. 10. آب: رحت أقدم وأحجم مثل رجل مجنون في الاستوديو. مرة أخرى الخطوط الخارجية الشبحية وأزهار الأقحوان، قطرات الدم تتقافز في فوضى طقس عربيدي تحت يدي. العمل مستحيل، لا أستطيع أن أركب أو أخلق أي شيء منطقي. أمس بدأت في رسمها وخططت جسدها كما رأيته منبطحاً على الأرض في الليلة الماضية، وحين انتهيت رأيت، لقد رسمت زهرة زنبق كبيرة وقد تقطعت ورميتها بلا رحمة في النهر الهائج، واليوم أرى إنه ليس نهراً بل ثعبان مهتاج يهرع لمكان ما ويمسك بزنبقة هائلة في فمه. 11. آب: آه من أعجوبة جسدك يضجع بهياً على الفراش، وجفونك الثقيلة وهي مثقلة بالرغبات. آه من الشعاع المتألق من جسدك في الظلام، أرغب لو أقتلع براعم أزهار وغصون السرو وركام أزهار وصلوات. أنت تنامين وتبتسمين وأنا أملك حافزاً لأتحسسك من شعرك وأضع يدي على ذلك المنفخ الذي يطفق ناهضاً ويهبط عند حنجرتك وأضغطه فأتمتع بألمك. آه حبيبتي، وأرى كيف أن عينيك تفتحان فجأة بالرعب، وأي لون للرعب سيطفى عليهما، وماذا ستفعلين بشفتيك؟ سأضغطك بيدي على ذلك المنتفخ الذي يظل ناهضاً ويهبط عند حنجرتك، وسأرى أي جمال في الالتواء الأفعواني لجسدك سينحني ويثني نفسه حولي. عيناك ستنتفخان، والهلاك في صوتك سيساهم في المتعة، مثل قرقعة موت، مثل تلك الصرخات واللعنات التي أسمعها أحياناً في الليل تأتي من النجوم في نوبات احتضارها. ستربضين في زاوية السرير وستلتمسينني، وسأحس دمك في يدي. آه أيتها المتعة الوحشية، تقطرين دفئاً ونعومة من خلال أصابعي وتنتشرين على الشراشف البيضاء، ثم تقطرين من الحاشية. ما الذي أصابني؟ لماذا؟ لا شيء يا حبيبتي، لماذا أنا شاحب؟ لابد أن يكون ذلك من القلق والحب. كنت نائمة وكنت منحنيا فوقك أراقبك وأبتسم. أوه لا، إن صوتي لا يرتعش. لماذا يرتعش يا حبيبتي؟ كنت نائمة وكنت أراقبك، ورغبات غريبة كانت تلتهب في داخلي لألفك مع أجنحة أغاني حبي وأشواقي الكلية القدرة، وأهرب إلى مكان آخر حبيبتي لا أعلم أين. ثمة متعة خالدة تنهض مياه سرية وساكنة، سننام سوية هناك صامتين جميلين ومباركين، وسننام هناك على الأرض، وستمر الليالي فوقنا وسترتمي الورود وتسقط براعمها، وتظل قبلتنا ولا تهتز كبيرة كالأبدية والليل. كنت نائمة وكنت أنشر أغنية حبي على هدبيك وشفتيك المضمومتين. آه يا أغلى حب، لا تبكي، حبي وحشي ومميت لكنه سرمدي. 12 آب، لا تبكي، لا تبكي، خمر الحب، خمر الحب قد أسكر روحي. 15 آب، أنا شاحب ومتعب، وما أزال مضجعاً في السرير محاولاً التذكر. لمن أصلي؟ كان ذاك الملاك الذي جاءني في حلمي في الليلة الماضية، ونشر جنحيه فوقي، وطلب مني منازلة؟ لا أزال أستطيع تحسس تلك القوة التي تتعلق بجسدي، والجروح التي نثرتها يداه على جسدي. لا أستطيع حراكاً، شخص ما في الليل قد قطع كل جرأة شبابي. أنا مثل شجرة قد عذبتها سياط المطر وعواصف الثلوج خلال الليل. شخص ما اقترب مني في الليل وله شهوة لا ترحم للانتصار في عينيه، وليديه القدرة في إفزاع الأرواح. وقاتلت يائساً، أردت الحياة وجعلتني رغبة الحياة عملاقاً. آه كيف احتواني مثل ملزمة ذلك الملاك الرجيم القاسي الذي عيناه تلمعان بالسطوع الوحشي للمنتصرين. لا أزال أحس بنفسه الفظ مثل أنفاس لاسعة لرمال صحراء ساخنة على شفتي وأهدابي، شعري وكتفي، وأنا أعكف عليها الآن باستماتة ورعب مرتعش. من إذن كان ذلك الملاك الذي أتى إلي في حلمي في الليل ونشر جنحيه فوقي؟ 17 آب، أتت إلى غرفة الليلة مرتعشة وجميلة بعيون تحمر على الأرجح من البكاء. كان ذلك يشبه مراقبة عندليب يدخل عش الصقر. حنان، حب وحنان ينداحان في ويرققان كلماتي. لماذا أنت شاحبة يا حبيبتي؟ لا، ما كنت تبكين. آهن، أيها المحكوم بالإخفاق، لا بد أنك تعرف فقط ما قلت لنفسي. جلبت لي باقة زنابق وشفتاها تهمسان بشيء ما، أخشى أنها كانت تصلي. رائحة عبقة دافئة وغير عفيفة تفوح من جسدها وتنفذ في جسدي. قلت لها أن تهدأ. 22 آب، أركع أمامك، آهن يا اختيار روحي وأتضرع إليك. امنحيني شيئاً من السلام غير المشوه الذي ينام ويبتسم على جبينك، ومن هدوء إيماءاتك الجليلة، ومن ضوء القمر الذي يظهر من روحك العفيفة والهادئة مثل ملكة ليلية. أنحني أمام عينيك الصامتتين وأتضرع إليك. من أين أصلي؟ يأتون كل أولئك الناس المطمئنين الهادئين الذين يجوبون عينيك الواسعتين المبتسمتين. أنا أنحني فوقهم وأراقب. أفكارك مثل زنابق هادئة تتأرجح، تتأمل في بركها الرائقة. سماوات غريبة دون رعد وغيوم، محشوة فقط بالضوء والتناسق، مليئة بالرب، تنعكس هناك وتهمس إلى مياه عن عينيك. أستطيع أن أحس بلغز السعادة يجثم هناك، وغموض الطمأنينة الذي يصب في البحيرات في الليل حين يتحلل الضوء في الغرب ويغطي المياه. سفن كبيرة انطلقت من عوالم أخرى محملة بالضوء، وأغان عفيفة وزنابق صوفية تجوب عينيك. ملاك مكسو بالبياض يقف على مقدمة السفينة بجنحين منتشرين. إنه لا يتكلم، لا يبتسم، بل ينسل برقة إلى روحك ويختفي. آه أيها البحر اللانهائي، وآه يا سكون. 24 آب، آه يا ليتني لا أحب شيئاً ولا أكره شيئاً. أذهب بعيداً عن الناس وأقترب من البهائم بعيداً، أذهب نحو البرية. وهناك لوحدي مع روحي التي لا تقبل الترويض أواجه السماء، كي أسند فكري بمشهدي لا نهائية البرية، وأغدو عنصراً من الزوبعة وعصف من ريح السموم، وأتحد مع الروح الصامتة للبرية، وأعمد روحي للنار بالألوان التي تعربد وتصخب كل ليلة هناك في الغرب. آه ليتني لا أحب شيئاً كي أملأ رغبتي في الحنين العظيم الذي تحس به روحي للبرية. 25 آب صباحاً، أنا في أمان، سكينة تكفن وتحتوي روحي بأنا. خرجت إلى الغابة كي أضجع تحت الظلال العملاقة، كي أعانق الأرض الأم لأنسى. الأشجار العملاقة فوقي والجبال تحتي كانت تخمد أناي وتنفي ألمي وفرحي، وطفقت أشعر في أعماقي أنني أيضاً جزء من هذه الغابة، الجذع الذي يفكر ويمشي ويبرز الأغصان ويذرف الأوراق ويموت. موجة تولد في النهر الذي يجري، في بعض الأحيان دامعاً وبعض الأحيان مغنياً، نازلاً نحو البحر ليموت. لماذا يجب أن نكون خالدين؟ لماذا كل هذه الأنانيات؟ مثل بعض الحشرات نحن ولدنا لنقبل ونموت. غبارنا الموزع على الأرض سينتعش ويضحى عنصراً في شجرة وفي صخرة وفي طير يغني وفي بركة تنحب. فكرنا فوق ذلك سيصبح عنصراً في فكر الأجيال الأخرى، وستمر قرون لا تعد، وستأتي أيام سيرتجف الرجال فيها من البرد، وسيجتمعون معاً للبحث عن الحياة، وسيدفؤون عميقاً في فراغات خط الاستواء، وستلد الأم الأخيرة الطفل الأخير، وسيرد نشيج البشرية والعالم الصدى مثل لعنة، ولن يرج حتى النجوم الأخرى التي ستستدير بهدوء في السماوات الجميلة والمبتسمة دائماً. يا للسخرية، نحن مع عواطفنا وكراهيتنا وعشقنا. الآن وبعد حين أجد نفسي جالساً في وسط أناس محتشدين أراقبهم يسيرون، ينتابني شعور أنني أراقب من مسافة بعيدة، ضجة خفيضة، دمدمة أصوات مجردة تصلني، وأنا أرى تلك المخلوقات تأتي وتذهب بفخر مرفوعة الرؤوس، تحب وتكره وتغيظ وتضحك، وكلهم يركضون مشتتين نحو حفرة لا محدودة صامتة شرهة، وأراهم يسقطون واحداً بعد واحد، يتوقف ضحكهم في وسط الهواء، يسقطون مثل قطرات مطر على البحر. وبينما أنا مضجع تحت الظلال العملاقة في الغابة، قلت لنفسي: كم سيكون أكثر جمالاً أن توقفت كل تلك العواطف، وأن دعم كل رجل قرينه محياً إياه بأنه حي، مزيلاً العوائق التي على الطريق، ويدفع كل منهما الآخر بهدوء ورقة نحو القبر، سعداء دون ألم. هناك يكون السلام أبدياً. همهمة القبلات لا تثير عظامنا هناك في الأسفل. العواطف لا تخترق الأرض، وسيبقى البحر يغني أغنيته الماكرة، والأشجار في الأعالي ستهمس وترتعد في الهواء، وستظل تتورد، وستظل تتنهد تحت ضربات الخشاب. سيحب الإنسان، وستئن البهائم في أعماق الغابة بالحب والجوع. كل شيء سيكون في تقلب ومعاناة، ويسطع فوقنا، ونحن لوحدنا هادئين وساكنين، بأيد مثنية سنكون تحت الأرض ننتظر. 25 آب، منتصف الليل. ما الذي تريده؟ لماذا حين عدت الليلة إلى الاستوديو وجدتها تبتسم وجميلة بالحبور، شفتاها منتفختان بآلاف القبل؟ لماذا جئت الليلة حين كنت ميتاً تماماً؟ آهٍ، تريدين قبلاً يا حبيبتي؟ نغلق النوافذ لأنني أخاف، أخاف من النجوم التي تضحك عالياً هناك وتموت، وأخاف الكلمات التي تتفوه بها الأشجار. لماذا أنا شاحب؟ تريدين أن تعرفي سبب شحوبي يا حبيبتي؟ أنا ميت، لقد جئت للتو من القبر، وأتيت لأقبلك وأمتلكك كلك. تعالي، أعطني روحك وأعطني شفتيك أسميهما الليلة. سأخبرك عن غوامض القبور وسأريك، آهٍ يا اختياري، ما الذي تراه ثغور العيون تلك التي تنظر للأسفل في الأرض ليلاً ونهاراً؟ مجنون؟ تنعتينني بالجنون؟ الأرض تشبه الزجاج، وأنا أرى كل العظام وكل الجثث الممددة في الأرض بأياد مثنية تتفسخ. لدي عينان أفضل مما لديك، جبهتاهما تشبه الكريستال، وأرى آلية أفكارهما وكل الربيعات وكل الرعب. أتفهمينني؟ كلا، آهٍ يا حبيبتي، أنا أحبك وأخاف، أريدك أن تمنحينني نفسك كلها، كل ماضيك وحاضرك ومستقبلك، ودعينا نجمع نفسينا معاً، ودعيني أختبئ في جسدك وأضيع نفسي ولا أرى. لا أرى ذلك الظل العظيم الذي يجلس فوقي ويعتم روحي، ألا ترين؟ إنه يشبه جناحاً أسود فاحماً يتفتح في اتساع مريب فوق رأسينا. آه، اخفيني ودفئيني وقبليني أيتها الهلاك، لأنني أخاف، لأنني أخاف. 26 آب. آه، أيها الحب البريء المهلك، لو كنت الذي أرسيه في قلبي، غادرتني الليلة الماضية في منتصف الليل سعيدة وقلقة. راقبتك ولعزاء لي وأنت تغادرين، كنت أراقب من النافذة، رأيت خطوط جسدك تتحدد بيضاء في الليل، سمعت خطواتك تموت برقة، ورأيت بياضك يذوي. لا عزاء لي، وحين فقدتك في الليل لم أعرف لماذا ذهبت إلى الحديقة ونزعت البراعم عن الورود. 5 أيلول. هيكل روح القدسي يشع في أعماق أفكاري الأكثر غموضاً وسرية، حيث أقمت صورتك يا حبي الأمثل. أحلامي تركع نشوة أمامك وتحتفل بطقس القربان المقدس. حبي يضفر الإكليل الملكي على رأسك، وألمي لا حدود له وثابت هو قاعدتك. رغباتي تلهث ميتة عند قدميك، والشوق المتلهف في كل جسدي ينهض كالمجنون حول بياضك. منذ اللحظة الأولى التي جئت فيها لأعرفك، احتفل طقس قربان مقدس في قلبي ليلاً ونهاراً. كل أعصابي وكل أفكاري منذ ذاك قد تعلمت الصلاة، وأنا ركعت بكل كياني أمام هيكلك الذي يقف ويشع في قداسة قداسات روحي. أنا أركع وأصلي إلى الآلهة القادرة. آه يا غالاتي، بأن تعودي إلى سكون الرخام الميت، إلى السلام الأبدي والجمال الأبدي. لأنني أخاف، موجة حزن تنتفخ وتنهض في قلبي وتئن وتهدد من حولك، فيض هائل يحيطك. آه عودي غالاتي إلى الجمال الرخامي للموت قبل أن تغمرك الموجة تماماً، قبل أن تدنس التجاعيد جبينك الجميل. أعرف دواء يشفي كل ألم، أعرف ماء خالدا يشبع ظمأ كل من يشربه. آه حبيبتي، انحني من أساسك الرخامي وتعالي، دعيني أسممك بشفتي، دعيني أقطر الرغبة العظيمة فيك قطرة فقطرة، العزاء العظيم والحنين العظيم لنيرفانا، حيث الجميل أبدي والنوم عذب ورابض، وشهوانية الليل لا تتسم بمرارة الفجر. آه غالاتي، كل أفكاري وكل أحلامي وكل ارتجافات جسدي تركع أمام صورتك في أعماق روحي وتستحضر الموت. 6 أيلول، أخبري روحك أن تركع قربي، وأخبريها أن تفتح شفتيها بتبجيل وتنتظر. ملاك الألم يمسك بكأس الحب في يديك ويجتاز العوالم مقدماً العشاء الرباني المقدس للأرواح. 10 أيلول، لا أزال أخطو ذاهباً وآيباً بانتظار شخص ما. عدوت نحو ضواحي المدينة وتسلقت التل وحدقت أمامي وتأملت. الشمس تنسل ببطء خلف الجبل، وكل ما حولها من غيوم قرمزية وذهبية تنسج هدوء المساء على المياه. سكون العشق ينصب على الأشجار ويقبل الصخور الحادة، ويسقط على البحر وقمم الجبال في انحدار رهيف. الطيور تداعب وتنشر أجنحتها وبكسل تطير إلى أعشاشها. النجوم تسير عبر السماء وتبتسم، وأرواح بسيطة تنظر إليها، وبقدرة كلية للصلاة هي أيضاً تفتح أجنحتها وتجد أعشاشاً في الأعالي في أشعتها. كل شيء على الأرض نائم ويحلم. أنا رابض كي لا أوقظ عوالم الحشرات النائمة تحت قدمي. كل شيء هادئ، الآن سيأتي القمر على الجبل شاحباً وهادئاً، ويقف مصلياً فوق خدر أطفاله مثل عين أم عاشقة مجهولة. كل شيء خامد، أجلس على التل وأحدق أمامي وأتأمل الليل يتسلل إلى قلبي. أنا أتأمل، وطمأنينة البحر وصمت الأشجار والنجوم تتسلل إلى قلبي، وبطيئاً بطيئاً يمكنني أن أشعر بالنعيم اليائس للأشياء الميتة وهي تدخل وتنتشر في داخلي. 15 أيلول، تعالي دعينا نبكي سوية. موجة تتلاطم داخلي مثل فيضان وتئن حولك تناشدك. دمعة من روحي تتموج حولك وتناشدك. تعالي دعينا نبكي من أجل أولئك الذين لا يستطيعون البكاء، الذين لهم العيون الجافلة والقلوب المليئة بالدمع، من أجل الزهور التي تتفتح وتذبل، من أجل الجبال الأبدية، من أجل الآلهة التي تنزل لتموت على الأرض، من أجل الحياة الواسعة والأجنحة الواسعة في الأعشاش الصغيرة، من أجل النجوم التي تجاهد كي تقول شيئاً لكنها لا تستطيع. دعينا لا نقبل بعضنا طوال الليل هذه المرة، نبكي فقط. الدموع تنصب على روحي منذ سنين وسنين، وأنا أغرق. آه يا قدري، يا حبيبتي، تعالي ودعيني أنحب الليلة على الفراش، أريحي روحي من الفيضان والألم. 16 أيلول، الزهرة تتدلى حين تثقلها السماء بالندى، روحي تتدلى من الحب. 20 أيلول، لهيب يستعر في مثل ضياء عشية العيد أمام أيقونة الرب، وأجنحة هائلة تنشر أمامي مثل أجنحة طائر بري، مخلب ينغرز في قلبي، وقطرات خرساء هائلة مثل دموع ومثل دم تقطر واحدة فوق الأخرى وتقطع روحي. لا تبكي ولا تخافي يا أغلى حبيبة، إنه نسر الألم العظيم، إنها نار صلوات المساء للحب. لا تبكي، أنا أبتسم لألمي وجروحه، قلبي يتمزق وأنا أنزف من الداخل، والليل يأتي وأنت تمررين يدك بخفة فوق جبيني، والأجنحة تختفي والنزف يتوقف، كل الجراح تبرأ وتندمل في الليل. الرب يحسدنا في الأعلى وينتقم، لا، دعينا لا نبكي، دعينا لا نتنازل للبكاء. أشعر أن شيئاً خالداً يحترق في داخلي ويبتسم، لدي ذات النار التي لديه، وذات الجوهر التي لدى النجوم، الأبدية تهتاج في داخلي، وكذلك متعة كلية الوجود والقبلة العظيمة التي يضمرها خالقو العالم في عوراتهم. سلاسل لا تقتحم تقيدني إلى الأرض، لكنني أشعر أن شخصاً ما هو الذي لا يتنازل كي لا ينحني للرب. 27 أيلول. أحدق فيك ويبدو لي، يبدو لي، آه أيتها النهمة، أيتها المرأة، إن ثرت عشقي على الأرض ستخصب التربة القاحلة، وستحبل وتلد آلافاً من الزهور الحمراء والأعناب واللبلاب. 2 تشرين الأول. حين أتت في الليلة الماضية وأعطتني يدها ونظرت في عينيها، كنا لوحدنا، وكان الكفاح الدموي للشمس التي تذوي مرئياً من خلال النوافذ نصف المغلقة. ما الذي كانت تقوله الأوراق في الحديقة؟ ولماذا كانت الأشجار تتنهد وتتعانق أغصانها مثل أيد يائسة تتضرع لشخص ما في الليل؟ نظرت في عينيها وابتسمت، نعم، كل ليلة ستلفك ذراعي. آه يا قدري، يا حبيبتي، عيناي يمغنطانك ويجبرانك على الرضوخ. أنا دحرتك، كلا، امتلكت كل خلاياك، أنت صغيرة وواهنة، تجثمين أمامي تحبين، تحبين أنت صغيرة وواهنة، وتتعلقين بي في الليل، وتشربين سم العواصف غير المروضة الذي يقطر من شفتي. آه يا قدري، ألم تفهمي في النهاية أنني ذلك المغناطيس الذي في أعماق الأرض، الذي يجرجرك ويقتلك ويدحرك؟ 25 أقف وأراقبك، وأكره بياض جبينك وبراءة عينيك التي لا يسبر غورها. أنت بيضاء وتجرحين عيني، وأريد أن أنحني دون رحمة، وأدع روحي تمر فوقك وتحفر روحك بالأخاديد. أريد أن أدمي قلبك بدم الآمال الجريحة التي لا عزاء لها، وبألم الأفكار اليائسة التي لا علاج لها. أنت بيضاء وتجرحين عيوني، وأريد أن أضمك ليلة بعد ليلة، وعند الفجر تظهرين غريبة ويائسة، مجروحة بجرح لا شفاء له في منطقة قلبك، وبتلك اللانهائية للموت في عينيك الواسعتين، عينيك الجميلتين. أريد أن أكون ذلك الذي يكون فكرك ويلوث قلبك ويصب روحك في ذلك الرحم الفاجر الذي انصبت فيه روحي، كي أجعلك صدى ألمي، مخلوقاً من فساد روحي، زنبقة ذات عطر فواح، وزهرة ملوثة وبراعم متكسرة، لكأن عاصفة قد مرت بها خلال الليل. 11 تشرين الأول. ظهراً، عناقات العاشق العظيم تهبط وهجاً من أورانوس، وتسكن الأرض لتصبح أماً. السنابل ذهبية تقهر، تطأطئ رؤوسها المثقلة وكأنها تفكر، وكأنها تتنبأ بالمنجل. خلف سكون الجبال، الأرض الواسعة تمتد لتنام الطيور هادئة، والحيوانات ترتاح تحت الظلال. وفي الحرارة اللانهائية، في صمت الأشياء كلها، وكل المخلوقات الحية في القبل المتقدة للشمس التي ولدت الأرض يسمع صرير سري وغريب، وفجأة يأتي نهار سعادتنا الساطع الذي لا يمكن نسيانه. حين كانت شمس الحب الجبارة تحترق فوق روحينا، تقاطعي مع عقلي وجسدي يا حبي المختار، مثل حنين الوطن، مثل اللهب. 3/12 تشرين الأول. الربيع قد زرف براعمه، وانقضى صيف حبنا، والصفصاف تدلى في النهر، ورددت الغابات صدى نحيبها. الأشجار مثقلة بالنذير، أثقال خريفية على قلبي، وحين تطأ ذكراك على روحي ينداح تحت نحيبها صريف الأحلام المغلوبة على أمرها، يولول لمرورها مثل أوراق ساقطة تبكي بحرقة لأنها سحقت في الأرض. 20/1 بيأس أنسج ذراعي حولك وأنظر في عينيك، إذن لا شيء آخر لديك لتمنحيني إياه؟ 22/1 أنا مرهق مرهق، استيقظ ألم في، أنا سقيم، يداي تحترقان، أشعر أنني قطعت من جسدي شيئاً ورأيته، آه لو كان قطرة دم واحدة لاسترحت. 25/1 هذا الصباح ذهبت إلى حديقتي كي أتنفس، كانت الأزهار متفتحة مستيقظة ومنحنية من ثقل الندى، تنبس بصلواتها لنجمة الصباح، وحدها زنبقة في الأعناب المتسلقة كانت نائمة، أكاد أرى حشرة صغيرة جميلة تخرج بطيئة من بين أوراقها نصف المتفتحة، فاردة أجنحتها بجهد، لكأنها كانت محملة باللقاح أو ربما بالشهوة. لقد قضيت الليل في داخل الزنبقة، رأيتها ترفرف بتثاقل في الأشجار ثملة بالبهجة، أحسست أن عينيها محشوتان بذكرى ورغبة الليل، فلم تستطع الرؤية في مكان ما بين الأشجار، كان العنكبوت ينسج شبكته طوال الليل ينتظر، آهٍ كيف رمي في شبكة العنكبوت، وسرت قلقاً تحت الأغصان دون أي كلمة، دون أن أرفع يداً من أجل إنقاذ ضحية الحب سيء الطالع. نسيته تماماً، لم يخطر ببالي طوال النهار، لكنه في الليل عند طلوع الفجر حين نهضت قلقاً من عناقها، ثملاً من القبل التي عالجتني بها شفتاها طوال الليل، لا أعرف لماذا تذكرت فجأة ذلك الحيوان الصغير اليائس، ورأيت العنكبوت يتعلق هناك في مكان ما ناصباً شبكة الموت الهائلة. 29/1 آه ثمة الكثير مما أشعر به دون سواه، أجلس الآن هنا في منتصف الليل وأفكر، لقد غادرت للتو متعبة وحزينة لأنني طردتها، حين انحنيت فوقها وأرحت جبهتي بين نهديها وشعرت بشيء كأنه النعيم والسلوان، كأنه يتسلل في داخلي ويسكن ألمي، هزني اهتياج فظيع، وشعرت كأن أحداً ما قد قذف إلي بكتلة الجسد هذه وتلك العيون والشفاه الحمر ونعومة الصوت لتهددني كي أنام، مثل دمية يهدونها للأطفال كي لا يبكوا، وشيء يحفر في داخلي مثل تحد، مثل سخرية، مثل موجة، وأشعر بما يحثني لأن أختم على هذا الكائن الضئيل الذي قذفوه علي والذي يموت جوعاً. كلا كلا، إنه شيء آخر ذاك الذي أبحث عنه، شيء آخر، شيء آخر، وأسحب نفسي إلى النافذة وأراقب الليل الذي ينتشر ببهيمية ويطويني، الأشجار نائمة، فوقها يقف القمر يقظاً، أكاد أسمع نفس الورود الرقيق في نومها، أحني رأسي المطوق بالليل وأصغي للصمت وأفكر في نفسي، ما الذي بعد ذاك أبحث عنه؟ 10/2 صرت ضجراً، قدماي قد أدميتا من رحلة الحياة، أجنحة روحي غنت في مأتم شبقي، صرت ضجراً، قطيرات دم تؤشر دربي نحو الأرض. مملكة الرغبة اللانهائية يا حبي المختار، ودرب عويل لا ينتهي، رأت روحي الكثير وكانت عمياء، عمياء دون عصا، محدودبة من جراء ثقل أسى جيلي بأكمله، مبعد من بلادي، مجرم من قبل أن أولد، لقد جرجرت نفسي حتى ركبتيك. آه يا أنتيغونة روحي، أنثري شعرك الذهبي على قدمي وامسحي الدم منهما، أعطني يدك، آه يا ابنة ألمي، وقوديني أنا الأعمى. 11 تشرين الثاني. زحفت الدودة على وردة الحب، العالم كله لا يمكنه أن يسعد فكري، والعالم أكبر منك. أشعر بشوق عارم في داخلي للجبال العالية والآفاق العريضة والهواء الحر فوق الغيوم، صقر يكمن في ويحفر قلبي شاقا طريقه كي يبحث عن موطنه. روحي باتت مرهقة من تطواف الأرض، وأمسى قلبي منهكا من النحيب ومن سماع نحيب العالم والألم الأخرس للنجوم واضطراب البحر الذي لا عزاء له. جسدي أمسى مرهقا وجبيني تصلب، وأريد أن أنام أخيرا على الفراش العظيم. أطوي يدي وأنتظر، من يعلم؟ المحيط في أعماقه أبدا ثابت وهادئ وميت. ربما يكون ذلك المحيط الذي فوقنا حيث النجوم تسافر فيه وتطوف، له أعماق لا نهائية تحته، أعماق لا سكون فيها، حيث الحياة والألم لم يسافرا إليها، أكفان لزوردية أبدية لأرواح الاختيار والشهادة. 12 تشرين الثاني. ثمة أوقات أشعر فيها أنه ليس في خيالي الذي يخبرني أن عيون روحي تراقب ليلا ونهارا، بل وأشعر أنه أقصى جهد لعقلي هو أن يتذكر. أجيء من عوالم أخرى مشحونا بالذكريات والدموع والرغبات الوحشية، عذري تماما ولم أمس من قبل شياطين هذا العالم. أشعر أن روحا في داخلي تنحب ليلا ونهارا، تنحب من أجل ذلك القهر الغامض والذكريات نصف المطفأة والظلال الغريبة التي تزحف عبر الزنازين المظلمة لذاكرتي مثل أشباح بطيئة مكفنة بأكفان طويلة. تجيء روحي من عوالم أنقى وحنيني للنجوم لا شفاء منه، وأفراح هذا العالم قليلة بالنسبة لي، والمجد ليس إلا سخرية من رغباتي، والحب لا يمكنه أن يقنع قلبي، ليس سوى رذاذ يسقط على رمال الصحراء المحترقة. سائر في نومي أسير في هذا العالم مفتوح العينين ولا أرى شيئا، أحمل عوالم غريبة في داخلي وأنظر إليها ليلا ونهارا، عوالم عظيمة وجميلة تتوحد مع الألم الذي يجلس دون حراك على روحي. أسير على التربة وأرى بحار التناسق الشاسعة أمامي، وسفنا تلمع وتختفي، ونجوما تبزغ مثل شموس وتبتسم، معارف ماضية وقلاع مهجورة لروحي. روحي قد ضلت في سفرها في النجوم، ويدك واهنة وصغيرة يا أغلى حبيبة، وعيناك ضحضاحتان، وروحك من عوالم أصغر ولا تستطيعين أن تدلينني نحو الطريق الصحيح. في الليل حين نكون لوحدنا ليس بإمكانك أن تحملينني بين ذراعيك البيضاوين وتعيدينني إلى وطني. 15 تشرين الثاني. آه من تلك العطور الرديئة التي تتراكم عالية في الروح وتنتظر، آه من منضدة المذبح الصوفية التي تعلو في قداسة العقل مغطاة بالأرجوان، والكتاب الغامض المغلق ذو الأختام السبعة عليه ينتظر، بوابة المذابح مفتوحة والكأس القدسي خال ينتظر يائسا الأمة والجسد سنة بعد سنة. وأعقد يدي وأنتظر، رحت أشحب وارتعاش النذور السوداء ينتزع القوة من ركبتي. روحي تلتوي تحت الألم، توق طقس القربان المقدس ينحب بلا رحمة في داخلي. كل جسدي وكل أفكاري وكل أشواق جسدي في انتظار العشاء الرباني المقدس، وليلاً ونهاراً أحدق في أعماق روحي حيث يشع الكأس القدسي خالياً دون أمل. وأنا خائف وأبداً أفهم، وأجلس قانطاً، آدم ملك مخلوع، وأتذكر بلاداً أخرى وأبكي، أبكي البكاء المر اليائس على اليتيم المبعد. 18 تشرين الثاني. وأنا دون حراك لا أشعر بالفرح ولا بالحزن، أضجع قانطاً وأتأمل، أتأمل الغروبات التي تكون دائماً جميلة ودائماً متشابهة وحزينة جداً، وألم ناقع في الدم خلال كفاحها ضد الموت. أتأمل النجوم التي تذرف الدموع مثل إله لا مرئي ينتحب، وعن بعد أسمع تنهدات الزنابق الواحدة بعد الأخرى وهي تتساقط فوق المياه، وألحان البنفسج الحالمة تحت الأوراق، ونحيب الورود المجروحة بالأشواك في الليل. ازدهار غريب للأحاسيس ينفتح في روحي وأنا أسمع النحيب العميق الذي لا حدود له. أنت تنحنين فوقي، آه يا قدري، وأنا لا أشعر بالغبطة ولا بالحزن. أنا لا أراك، لست إلا جزءا آخر من شيء ينشج. أنحني وأتأمل، روحي هي القيثارة الأبولونية تداعب عالما كاملا. كل أسرار بكاء الغروبات في عيني وكل أشواق الطلعة البهية، أنت تنحنين فوقي، آه يا قدري، وتقبلينني وتضحكين وتغنين للحب والفرح والحياة. وأنا أحسك مثل زنبقة هائلة تندبين زنبقة قدرية مجروحة بأشواك الورد. 18 تشرين الثاني. أشعر أن عوالم تزهر في داخلي، عوالم مسوخ وأشباح، وكل ازدهارات روحي شيطانية كبيرة مفتوحة إلى وسعها، زهرات أقحوان تشبه ضربات فرشاة حمراء وصفراء لفنان مذهل. أنا خلقت لعوالم أخرى، أحس بعمق التفكير الذي تحس به الأرواح المختارة للشهداء. المحيط والفيضان واللغز في عيون العظماء، والأسرار المخبأة عميقاً في تجاعيد الجباه النبيلة. عميقاً في نفسي يتوقف الحنين إلى عالم آخر أجمل من التأرجح ويبكي. 20 تشرين الثاني. أحس أن الشيء الذي أبحث عنه أكبر من الحب وأكبر من متعة الحياة وأكبر من العلم والبهاء وأكبر حتى من النجوم. لا تدع جناحي مشدودين في عناقك، لست إلا ظلاً وابتسامة في رحلة روحي الكبيرة. عيناك هما لينبوعان الصافيان حيث تأتي أفكاري لترتوي وتستريح هنيها، وبين نهديك تختبئ الوسادة الناعمة حيث نمت للحظة كي أستيقظ ثانية. لا تقيدينني بوثاق، ليس اللغز مخفياً في حقويك ولا في عينيك الواسعتين، وذراعاك صغيران وواهنان ولا يعانقان روحي الداخلية. ثمة مغناطيس فوق النجوم يجذبني، وجسدي يرتعش من الداخل ممغنطا بالحنين الكبير والشوق العظيم. شخص ما يجذبني من النجوم، لا تقيدينني بوثاق، الشيء الذي أبحث عنه أكبر من الحب وأكبر من متعة الحياة. 28 تشرين الثاني. ارتميت على الفراش مرهقاً من الحياة طوال النهار، ليل حالك يهمي وينتظر خارج نافذتي وبرقة، وسواد يتسلل حالما أطفأت الضياء. أرخيت جسدي المتعب على الفراش ودفنت رأسي في وسادة ناعمة، وبسعادة ولذة أغمضت عيني. طمأنينة وسكينة طغت على جسدي بعذوبة، شيء ما يشبه حسية باذخة تسترخي في داخلي بسعادة أغمضت عيني وفكرت في ليلة الموت العظيمة. 6. كانون الأول: غروب أبدي ينتشر في داخلي، شمس تموت في، وكفن أحمر يجر نفسه مزقا على المياه. كل شيء في قلبي يصمت في ذلك السكون الثقيل الذي يخيم على الصراعات الكبيرة والجثث العظيمة. أصداء جرس المأتم ترن في روحي، وأفهم أنه يشبه الجرس في الريح عند الليل الذي يبكي بهدوء من أجل النهار الذي يموت. 11. كانون الأول: بعض جسد سري ينهار في قلبي ويموت، شيء هائل في قلبي يلفظ نفسه الأخير. 15. كانون الأول: في بعض الأحيان أحس بدافع لأن أرسم صورة لروحي في ذلك التجمع الأبدي للاكوان، أفاعي المعرفة ونوبات الألم والصمت والاختناق الأبدي لأطفال حلمي. 22. كانون الأول: أحس ببرج جوع شاهق في داخلي، داخل قلبي، شخص ما قد سجنني هناك مع أحلامي. أسمع الباب قد أوصد ورميت المفاتيح في النهر، أنظر أحلامي في العين وأسقط صامتاً. الدموع قد جفت وأنا قانط وساكن، والأيام تمر فوق ضياء السماء، وأطفالي ينحبون ويلتفون حولي، جثثهم الجميلة والشاحبة تتكدس حولي، متسعة العيون لكأنها ما زالت تتذمر، وأنا أعمى وأبحث عنهم في ليل قلبي، في ليل قلبي أب يبكي ويبحث عن أطفاله. فجر 22. كانون الأول: في راما كان ثمة صوت يسمع، ندب وبكاء وتفجع، كانت راشيل تبكي من أجل أطفالها، ولن يغريها شيء ما داموا مفقودين. 23. كانون الأول: لم أستطع النوم، كابوس، فكرة كان يضغط على صدري وعلي أن أخرج لأتنفس. أردت أن أركض حتى أتعب جسدي وأدمي قدمي وأبدو مرهقاً كي أنسى، من أجل أن لا أرى ذينك العينين اللتين تحوزان على كل هذه البراءة والعذوبة وكل هذه الكثرة من السعادة الزرقاء، العيون التي تخفي عالماً كاملاً في عمقيهما وتتذمران من أجلي دون أن أعرفهما، وأنا أسير في الشوارع المهجورة أثناء الليل تحت الأشجار وأتأمل وأرى أشياء لا يراها الآخرون، وأمشي وأفهم مجهر وضع أمام عيون روحي ويسمم حياتي للآخرين، عيون عارية ولا يرون الأسرار. حين أنحني فوق ماء يجري صافيا ويقرقر، يقترب ظمأي يريني مجهري أزواجا من الديدان وعددا لا يحصى من الميكروبات، ومسوخا صغيرة تسبح وتلعب وتقبل بعضها بعضا وتنشر مجساتها وتستقر في مكمن ما. حين أقترب من الوردة لأشمها أرى أليافها العارية القبيحة في داخل الأوراق، وأرى ألف كائن يزحف عليها ومخلوقات ناحلة تطارد بعضها البعض. أرى شفاه النسوة الجميلات تزحف بقبلات داعرة مذنبة، أتبين التجاعيد على جباههن ومداعبات الليل والحب البذيء في المأوى المعتم لعيونهن. وحين أترك نفسي للمتعة أرى الظل الحالك للندم وألم لا حدود له يقترب ويبدأ بقهرهن. أرى ليلاً أسود الجنحين يسقط متراكماً خلف عينيك يا قدري. وفي المتعة الجسدية التي تصعق وتوهن جسدينا وفي صدى قبلاتنا وفي المنفذ الجنسي لسريرة العارف بالكثير من الأسرار، لا يتحرك المجهر من أمام عيوني كاشفاً لي عن هيكلين مرعبين متعانقين، وأسمع طقطقة العظام، وعميقاً عميقاً في روحي أسمع برد ورعب القبور. 24. كانون الأول: آه، حين أتخيلك في القبر غرائز وحشية في حسية ورعب تنهض مثل الموجات في دمي، وأشعر بالدوافع لضمك، وأضغط شفتي على شفتيك، وأتمسك بك بكل قوة اليأس والحب لنكون جسداً واحداً، لنذوب كلانا في ذات لهب العناق، لنطبق جسدنا كله في قبلة لا نهائية، ونموت في الليل، في منتصف الليل، في صاعقة ممتعة، كي لا يجد الموت ما يأخذه سوى بعض الرماد. 25 كانون الأول. هنا تحت القمر الذي يجرجر ألمه، الذي لا يبرأ منه عبر السماوات مثل جرة مدهشة تحتوي على رماد ميت، ألا تشعرين بالحافز للعجالة نحو التمتع؟ ألا تسمعين بثورة حولنا تعول وتلفنا بقرب أكثر وأكثر نحو العظيم بحر الموت الأخرس؟ شيء يتوتر في ذهني، شيء وحشي كالجنون وكالحب يجري معربدا في روحي. صرت أخاف الجنون، عيناي تريان العمق، العمق العميق وتبكيان. تعالي إذن ما دمنا سنموت، ما دامت الهياكل قد طرحت دون رحمة تحت التراب، دعينا نعجل. تعالي، كل شيء يموت حولنا، الأزهار تموت وتذبل تحتنا، وآهن كل النجوم التي تموت فوقنا. كم من المآسي القاسية الفسفورية الطلاء تدور فوق رؤوسنا في الرعب الأبدي والصمت الأبدي. 27 كانون الأول. الطوفان يحوط العالم، يداء من هالكة كانت تغرق، ما زالتا تريان من خارج سطح المياه، وهما تمسكان يائستان رضيعا لتنقذاه، ومد الطوفان يزداد ويزداد. 31 كانون الأول. بورود وورود وورود أزين روحي قبل أن أموت، وقد يكون الليل بلا قمر، وقد نكون كلانا هناك ورغبة خرساء مثقلة تسحقنا، قد يكون ضوء حبنا الأخير مثل حريق هائل، وقد يتحول لون الموتى في الليل إلى الأحمر، وقد تظل شفتاك ثابتتان في قبلة جامدة خرساء لا نهائية، وقد يعدو ذراح قبلتنا عميقا في الليل ويوقظ حقو كل الحيوانات في أعماق الغابات، ويسوقها للجنون بذرى الحب الليلي المتزاوج، وقد يمر بالزهور ويرخي أحزمتها ويزيل كل أسرارها. بورود وورود وورود قد أزين روحي قبل أن أموت، ألم قاس ينهض في قلبي، أريد أن أتمسك بك بشدة يا قدري، يا حبي الأوحد، بكل قوة جسدي مثل الحيوانات التي تتصارع في الليل في الغابات حين تلسعها نيران الرغبة في حقوها. ألم مريع ينهض في قلبي، وسعير شهوانية وقصف مرعب يلهب في عيني، وضحك يرتعش ويتلوى ألما على شفتي. روحي تشبه أولئك الذين جنوا من الحزن فانفجروا ضاحكين. بورود وورود وورود ما دمت لا أستطيع البكاء فقد أبدأ بالضحك. ضحكي تشنج وحبي آهن يا قدري، يشبه الجنون ويشبه الكراهية ويشبه الازدراء، وقبلاتي مثل اللدغ. أتوقف وأنظر في عينيك وأتمسك بذراعيك وأحدق فيك، ولا أعرف إن كنت أكرهك وأريد خنقك، أو كنت قد جننت من الحب وأريد لنا أن نتحد. وقب يغلق بوقب في عناق ثابت عبر الليالي. 2 كانون الثاني. لا يا حبيبتي لا تبكي، دموعك تسقط علي وتحرق كل جسدي وروحي، لا تبكي يا حبيبتي، إنها ليست غلطتك أن لم يواسي قلبك جبيني، إنها ليست غلطتك أن لم تهدهد تهويدة قبلاتك حول شفتي كل ليلة ألمي كي أنام، إنه ألم الحب الذي يدحرني تماماً، إنه التحرير الأبدي من الوهم الذي يتبع الشوق السعيد. آهن يا براعم الأزهار المسكينة التي تغطي العري، ويد الشمس اللعوب التي تزيل الغطاء لتتذوقهن، وبحزم تذبلهن. آه يا وحشية ودنس الحب، نحن دنسنا أفكارنا. آه يا شوناميت، روحي في المعابد الصوفية للأشعة الفينيقية وفي البساتين المسحورة، حيث تتكشف الغرائز وتضجع الكاهنات منتظرات، وجسد عشتروت يبقى كلي القدرة لا يقهر. روحي قد أمست مرهقة، ورعشة ازدراء وعار يندفع إلى الأعلى من عفتها التي بقيت لها. آه من الازدراء ومن الحقوين الخصبين. 3. كانون الثاني. آه، الأغنية قد ابتعدت ولن تعود من النجوم. لقد سقط المشد من الزهرة، وساح العطر وتشوه البياض، ويسروع الرغبة قد جز البراعم. مرارة القبلات تعلق في شفتي، وغثيان يهب في داخلي، غثيان الحب المرعب العظيم. لا تنسجي ملاطفاتك حول رقبتي ولا تبكي، لا تهبطي للصراخ، دعي بحر القدر يعلو حولنا، ودعي اللعنة الجبارة تنتشر فوق رؤوسنا. لا تبكي، زوجة أب تحوم حول حياتنا مثل باز يحوم حول حمامة، حاسد وعنيف. كم من المرات قبلتك، وكم من مرة تلويت متمتعة على الشراشف. أنت لا تتذكرين، أنت لا تتذكرين، ولكنها تتذكر. كانت تدون وتوازن، آه يا قدري، بالقدرة العظيمة التي تحسد أبداً وتنتقم أبداً. أنت لا تتذكرين ولكنها تتذكر، لذا فلا تبكي الآن. تعالي لمي نفسك حولنا بقوة. آه يا لبلابي القدري، البحر الذي يحوطني ما يزال يعلو ويعلو، لا صلاة ولا تضرع سيلطخ شفتي. ألم قد قوى ورسم فخر روحي، وهو قد انكسر ولم ينحني. سأموت دون حراك، صامتا دون تشنج، دون توسل، وسأموت سعيدا لأنني سآخذك معي، سآخذك معي نحو القبر. آه يا قدري، آه يا حبيبتي. 5. كانون الثاني. جعلتها ترتعش من الرعب الليلة، قد زحفت على شفتي جميلة وظامئة، مثل عندليب يزحف نحو عيون ثعبان. كنت قلقا لأن أرى رد فعلها للمناجاة التي أحضرتها لها. قدتها أضحك دون كلام إلى الفراش. كان الظلام مهيمنا والنوافذ مغلقة، في الخارج يسمع صفير الرياح خلال الأشجار، وكان عويل البحر يأتي من بعيد مثل تنهد يزفره صدر شاسع. كنت قد أطفأت المصباح، وليس سوى شمعة كانت تكون سياجاً يبعد الظلمة من حولنا. قدتها أضحك دون كلام إلى الفراش، وغطيت عينيها بشفتي، وتدلى رعب فوقنا. وحين فتحت عينيها ورأت ما يتدلى فوق الفراش، آه يا للكائن المسكين، صرخة رعب تفجرت من صدرها، وجحظت عيناها من الخوف وهما تبحلقان. ارتج جسدها كله، كان ثمة جمجمة بيضاء تلمع على مصراع أسود، كنت قد علقتها كزينة، وكان في زاويتي عينيها أسرار سوداء معروفة ونائمة. لا أزال أستطيع أن أحس ارتعاش جسدها بين ذراعي. آه يا قدري، انزلقت من فراشها وأخفت وجهها في يديها المرتعشتين، دموع كبيرة صامتة زرفتها عيناها، تقلص مريع يحرك شفتها العليا، وجسدها كله كان يرتعد. هكذا يتمايل القصب تحت نفس الليل البارد. كنت أنظر في عينيها أراقب النمو الكامل للخوف، وحين انحنيت لأقبلها كي أهدئها، سقطت مكتومة عند قدمي وتشبثت بركبتي وتوسلت بي. هذا كما ظننت ما اعتادوه في توسل الآلهة، توسلت بي كي أعطف عليها وأحبها فقط دون أن أعذبها. ما الذي فعلته كي أعذبها؟ ما الذي طلبته منها ولم تمنحني إياه؟ وهي بكت وتضرعت يائسة، قمم الأشجار في الخارج كانت تنادي: أشعر بسوء طالع الورود، المخلوقات المسكينة التي لا تستطيع المقاومة والصراع. الورود السيئة الطالع كانت تذرف براعمها في الحديقة. 6. كانون الثاني: أنت لا تفهمينني، ما زلت لا تفهمينني. ثمة فرح في ليل القبور، وآلاف العنادل تغني في أشجار السرو، وضحك الجماجم حقيقي لا مرائي. في الليلة الماضية وبينما كنت أراقبك تتوسلين إلي، ألم أخرس كان يموء تحت الآمال في داخلي. أنت لا تفهمينني، جمجمة الميت هي أجمل رمز للحب وأكثر زينة فاسقة للأسرة. ألم تتولد رغبات وحشية فيك لتعانقي وتقبلي قبل أن تموتي؟ ألا تشعرين كم من الرغبات وكم من الذراح يتسلل من عيونها الخرساء والفضاء اللاجسدي الذي بين الشفاه والذي ينشر نفسه على الشراشف؟ أنت لا تفهمينني يا حبيبتي للآن، لم أسممك تماماً. حين تفهمين معنى الشاطئ وما تقوله الكهوف في الليل وما ترجع صداه النجوم هناك في الأعالي ولماذا هي ترتعش، حين تتمكنين من سماع نحيب الزهور والأرواح وهي تولد، حين يمكنك إخباري عن سبب ضحك الفكوك تحت الأرض وأية أشياء ترتج وتبكي في الهواء، حينها سأتشبث بك كلك في عناقي وأقبلك كلك لأنك ستكونين لي كلاً. 7. كانون الثاني: أخشى أن أجن، صرير غريب يرن في داخلي، أوتار سرية تتقطع في قلبي، دموع كبيرة تنهمل وتهدئ عقلي، أحس بأشياء لا يحس بها الآخرون. حين أذهب إلى حديقتي في الليل أعرف ما تقوله الورود وما يجيب الياسمين وأية أشياء خجولة يفكر ويحلم بها البنفسج. أعرف ما تقوله الألوان الرصاصية للغيوم وأية أسرار مؤلمة تصرخ بها الغربان من فوقي. وحين أسير أرتعش بأكملي لأني أحس أن عوالم تتحطم تحت كل خطوة لي، وديدان تلفظ أنفاسها الأخيرة وحشرات تموت. النجوم في الأعالي هناك تكتب رسائل بلغة عالم آخر وأنا أقرأها ويشحب لوني، وحين تأتي يمكنني أن أحس بها مهما كانت بعيدة، وأنا أرتعش بكل كياني مثل إبرة قربت من مغناطيس. أخشى أن أجن، أفكار تولد في داخلي تلتهب دون أن تسيل الضوء وتترك آثاراً لا تزول، أغاني وحشية الجنون تتفجر خارجة مني حارقة شفتي. رغبات روحي قد طوقتني، إنها تدفعني باتجاه الهوة، يمكنني أن أحسها، إنها لا تهم، مناظر طبيعية تتغير. أطوي يدي وأسمح لنفسي أن تستمر وتعدو وتعدو. ماض سحيق، بحار ساكنة أو أشجار تشهق، تلك الصواعق تظل تسقط في ركامات أو قريبة من سهول خضراء أو بقع دم غريبة وكبيرة مثل الخشخاش، أو على ابتعاد مهاد من زهور مضفورة على نحو غريب يبتسم وتندس في الأكواخ المظلمة. أنا أدرك كل شيء، كل شيء، من أرق همهمة القبلات التي ترجع صداها الأعشاش في الليل، أو من تنهد الزنبق تحت القمر إلى التناسق الذي لا حدود له الذي يهيمن على النجوم. أرى الغوامض التي يراها الاختيار، وأمسيت شاحباً ومرضت روحي وذبلت من ظمأ الموت القدسي. 10. كانون الثاني: آه، لو قدر لي أن أسمو بعقلي إلى رغباتي وأدعو البشر يوماً ما أمامي وأعلمهم ما الذي أدركه. منتصف ليلة 10. كانون الثاني: ثمة أوقات لا أعرف لماذا أدرك فيها أننا المهرجون للقدرات اللامرئية، ممثلون مسرحيون يمثلون كوميديا الحياة وتساليها، وأدرك أن الوقت مناسب لكسر تعهداتنا وتمزيق الستائر والتبشير بالعناء واللعنة والقحط العظيم، بهجة حب وإيمان عند الليل أوهام للعقل، قد صفعت في البسمة الدموية للفجر، ولا شيء آخر بقي لدينا ما عدا إرهاق ولعنة وهلاك العقل وألم الحقيقة. صقر بروميثيوس لم يمت لأنه أبدي، لكن البسمة التي تزهر على كل التماثيل الرخامية وفي حياة أسلافنا البسطاء قد عادت اليوم إلى اللغز الفظيع للفكوك في الجماجم الهاملتية. نحن نعيش، نحن نكافح، نحن نعانق، نحن نكره، مخلوقات محبطة، وفجأة تنفتح الأرض تحت أقدامنا ونسقط واحداً على قمة الآخر أخرس أصفر ويائس. لا أمل، القبر ليل أبدي، تفسخ أبدي للعظام، للآمال، للأفكار، آه من الغضب الممض الذي يعلو كاللعنة مثل الطوفان، آه يا للسحنة العظيمة التي تموت والعيون الجميلة الكبيرة التي تغمض. 12 كانون الثاني. لا، لن تشعري بالاشمئزاز الذي أشعر به، الغثيان الكبير الذي أشعر به إزاء القداسات، برج فخر ينهض مثل أكروبوليس في روحي، ليس ثمة من ممر يقود إلى البرج، ليس ثمة من جسر يوحده مع العالم، تنتشر روحي الأخرى مع ألف طريق حر ومفتوح على وسعه للقداسات، آلاف يسيرون هناك، ذاهبون وآيبون يلوثون الأجزاء الدنيا من روحي، ليس ثمة من ممر واحد يقود إلى البرج، لن يتمكن الناس من تسلق البرج، وأنا أذهب وأعود إلى البرج دون كلام، دون فرح ودون ألم، غير مبال بكل شيء، وحيد في عزلة، غرفة كبيرة وباردة ولا يسكنها أحد، في الأسفل في روحي أسمع القداسات تصيح وتجد خطأ وتسخر، صياحها واقترابها وضحكها يصل إلى برجي مثل دندنة حشرات، فأشعر بازدراء عميق لتلك الأجزاء من روحي التي لم تتصل بالعالم، وأناي تنتشر مثل بحر في داخلي وتبتسم من فرح ينبجس في عقلي، اتصال السوقة مع الرعاع لن يشوه برجي، وأرضه الرخامية لن تلوث بطين خطاهم، وأيديهم وعيونهم وأفكارهم لن تدنس أقدس قداسات روحي. 15 كانون الثاني. أية غيوم تلك التي تعلو البحر واحدة بعد الأخرى وتستقر في قلبي. 16 كانون الثاني. أحس وكأن إنساناً ما في الهواء يراقبني، عين كبيرة لا تعرف النوم ولا البكاء، إنها تنظر عميقاً عميقاً في روحي، وأبدو وكأنني أتبعها حيثما ذهبت، تجذبني وراءها دون حياة، دون وصية، ومع رغبات مؤسية، إنها تنظر إلي وأشعر بها تنفذ في داخلي، ثم تبعد نظرها إلى شيء آخر، ثم تنظر لما يحدث في روحي وتصمت وكأن شيئاً لم يكن، وأفهم أنا دمية مرفوعة على مسرح كوني لأرفها عن قوى خفية، أنا خانع لليد التي تدفعني، صدى عبودي لصوت كلي القدرة، أشعر كأن إنساناً في الهواء يراقبني، واهتياج مهلك يتفجر في داخلي، ولا أريد أن أمسي لعبة بيد قوى مجهولة، ولن أسمح لروحي أن تبدو أضحوكة لعين لا ترحم، إنها تتبعني وكأنني نوع من دراما، أراها تجلس هناك في الرواق تراقب، أمس هربت في عتمة رهيبة في أعماق الغابة، أشعر أني سأجن، كان العرق يتصبب مني، كنت غير مرتاح، كيف تأتي لها أن تتبعني إلى هنا؟ طفقت أحادث نفسي، كيف تمكنت من الدخول في أوراق النبتة وتعزق في روحي؟ لكنني رغم ذاك أتحسس شيئاً ما، أتحسس شيئاً يزحف ببطء وأنا بحركة موزعة فوق جبهتي، كانت هي وارتعشت، رفعت رأسي، كانت العين ساكنة وتراقبني، والآن أرى نوعاً من البهجة في أعماقها. يا للرعب، بأي إتقان كنت أقدم دوري؟ 20 كانون الثاني. لا أستطيع تحمل هذا، جسدي متعب وأريد أن أستلقي، أن أغمض عيني وأستريح. شيء ما يموت في داخلي خلال النهار، عرق يتكسر. لقد شققت وحرست جبهتي بنظرتها. في الليل حين أستلقي نائماً، يبدأ أول الأمر نوع من الظلام ينتشر أمامي، وأشعر به يرفرف هناك في مكان ما، وأرتعد أغطي رأسي وأخفي وجهي وأرى ظلام يواجهني عريض كالبحر، كل شيء يصمت كأنما في انتظار إنسان ما. وببطء ببطء تشرق شمس الظلام، شمس غريبة دون أشعة دون دفء، أسطوانة فولاذية شاحبة الضياء. العين أرتعد، أستيقظ مترعا بالرعب، وهناك تجلس العين على ظلة الفراش البيضاء في مكانها المختار تراقبني دون حراك. 21 كانون الثاني. لا ترتعش حبيبتي، أنا حبيبك، لا تخاف الظلمة، سنغلق نفسينا هنا معا، لا أحد سيتمكن من الدخول. سأنير المصباح الصغير بالظل القرمزي ليعطي توهجا ورديا للشراشف، ذلك لأن بياضها يهزني، إنها أشبه ما تكون بالأكفان. آه، حين أدرك أنني يمكنني أن أموت ساعة، أبتغي فرحة وحشية تفيض في أناي، أحس بقوة كلية في يدي وأبتسم. أعانقك الآن بثقة وحب مضاعفين، ستبقين مخلصة لي أبداً، سنتعانق كلانا، لا نبالي بأي شيء، لن نستمع لشيء، ستمر القرون من فوقنا عبثاً، وكذلك عداء الناس لبعضهم وضجيج الحياة. سيكون العناق مقرفاً في الأسفل، أعرف، لكنه سيكون أبدياً، وستكونين قريبة مني دائماً ولن تغادرين. وحين تنهض الجثث في منتصف الليل، لن تتمكنين لأن ذراعيك مشدودتان بذراعي، ولن يرى أحد الحب والرعب لأنهما يحتفلان هناك في الأسفل. 23 كانون الثاني. بحر لا نهائي، ساكن وعميق دون موجة واحدة أو لمحة لشاطئ. السماء مثقلة بالغيوم، لا نور سيحلق في الهواء، لا سمكة تهجع في المياه. في الوسط فقط، قارب في وسط البحر، ذو شكل غريب، مثل تابوت يتحرك فوق المياه دون شراع ولا مجاديف ولا دفة، ببطء ببطء يتحرك في المياه، والماء رائق يرى حول القيدوم الذي يقطعه بصمت، وكأن يدا خفية من الأعلى تدفعه. وآهن يا حبيبتي، أشعر أن كلينا في القارب مستلقين جنبا لجنب، وصليب شمعي في أفواهنا جنبا لجنب، ميتين. 25 كانون الثاني. قد تهاوى عالم في داخلي، الآن وبعد حين تبقى روحي شفافة، أنحني فوقه وأنظر في أعماقه، ذلك الرخام الأبيض العظيم المحطم والمتكوم في ركام تحت قبب معابدهم المحطمة. أعمدة القصور الملكية قد مالت وتشققت، والمياه تنز وتنحت وتنفذ من الرسوم المدهشة العظيمة، ولم تعد الأجراس تدق، الحدائق التي فيه ذبلت وكفت الطيور عن الغناء، ليس سوى بيوتات فقيرة وصغيرة. بعض الأعمدة الرخامية ما زالت منتصبة، وفي كل يوم أرى طرقه وأصداء مراثية في قلبي وأقول لنفسي وأنا هادئ دون حراك ولا أمل لدي، عمود من الرخام يهوي. منتصف ليلة 26 كانون الثاني. أجلس هنا أفكر حول الطيور القدرية التي تزحف مسحورة باتجاه عيون الأفعى، إنها تثبت عيونها على طائر، ويبدأ الطائر يرتعش في الحال لكأنه أصيب بنوبة صرخة هلاك ورعب تتسرب من حنجرته، ويدرك عابر السبيل أن أفعى قريبة منه. الطائر المسكين يجري تحت الغصن محاولاً الهرب، لكنه يظل يسحب مقترباً. تلتف الأفعى حول جذع الشجرة شاخصة عينيها بسكوت، ويظل الطائر يسحب مقترباً ومقترباً، ويسقط في الأخير في فم الأفعى المفتوح. أجلس وأفكر وأبكي من أجل الأشياء التي تجر نفسها مسحورة ويائسة نحو الموت. 20 شباط، امنحيني عينيك التي قد أقربها من شفتي لأمنعها من النظر إلى الأعلى. دعيني أضع يدي على جبينك لأهدئ فكرك. تعالي اتكئي علي، إنه أنا الذي يستحق قبولاتك، وهو أنا الذي يستحق حبك. آه يا حبيبتي، تعالي إلي ثانية كما فعلت سابقا، فقد نعدو سوية يدا بيد على ممرات حبنا المنثورة بالبنفسج. تعالي شفتاي ظامئتان، الليل جميل والقمر الفضي أكثر لمعانا والنجوم أكثر فتنة. تعالي أنا حبيبك، سنذهب إلى حافة شاطئ البحر، سنجلس على صخرة وأستلقي بين ذراعيك، سأصغي إلى تناغم همهمة البحر المتساوقة مع ترنيم قبلاتنا. أشعر أن إلها في داخلي يرمي سهاما على أحلامي. أشعر أن دما يجري كنهر في داخلي، وصوت التنهدات الغريبة الجريحة في روحي. أريحي خدك على خدي، حاولي أن تكفكي في دموعك، لا تدعي قلبك يحطمه الألم. واصغي، أنا عازم على أن أصب كل حبي جزءا فجزءا في شفتيك. أعرف جزيرة تعلو هناك، أنت ترينها، لكنني أراها حيث السماء تقبل البحر، إذ من هناك يعتلون السفن ويعبرون المياه ويأتون ليجدوني. تلك أنغام أغاني العشاق اللانهائية التي تدق في منتصف الليل وتسير عبر الأمواج وتصل قبلي. أشعر بها تدخل في متضرعة، إنها تنسج نفسها بشدة حول روحي وتعزف سيريناد بكلمات غريبة، آه وأية غرابة، وتجرها إلى طريق تلك الجزيرة المتناسقة هناك. أذرع بيض تبرز هناك في الأمواج، ألا ترينها؟ إنها تدعوني لأذهب، وعينان كبيرتان جميلتان تنظران إلي تدعوانني. لا تبكي يا حبيبتي، لا، كفي عن الأنين واصغي لكل حبي. لا تقولي إنني مجنون، إنك لا ترين لكنني أرى. قارب غادر الجزيرة وببطء جاء يلمع نحونا معتليا البحر ليأخذنا. تعالي يا حبيبتي، سنستلقي في ذلك القارب، ستنفخ رغبة الأشرعة وسيمتد الهدوء العظيم فوق الأمواج. سأنسج ذراعي حول رقبتك، سأطلب شفتيك، وسننغمس في النوم. هدير الحياة هناك على شاطئ البحر لن يربك عناقنا بعد الآن. الاتصال الفظ مع العالم لن يلوث حبنا بعد الآن. سنكون لوحدنا على البحر منغمسين في أغنية متناغمة ستسمع من الجزيرة المسحورة، وستدفع الأذرع البيض القارب، وستقود العيون الكبيرة الجميلة الطريق باستقامة، وسنوصد العصور في قلوبنا، وستلتف النجوم حولنا، وسيمسي العالم ميتاً، وستقيد التعاسة وتقتل، وسنستكين عشاقاً، وسيهدأ بحرنا، وتمتلئ أشرعتنا بالهواء، وستتوهج العيون الكبيرة مثل القمر لتقودنا باستقامة، وسيسحب قاربنا أبداً نحو الغموض والتناسق. 2 آذار، أنا في طمأنينة، أنا في طمأنينة لأنني دون أمل. 25 آذار، أنا في طمأنينة، في طمأنينة. كفن ألقى بنفسه فوق روحي، يد خفية تدفعني، والصوت الثقيل لشخص ما يتحدث ويأمرني في داخلي. شخص ما تكلم في داخلي وأنا أطعت، وأنا ركضت إلى منزلي في القرية بعيداً عن الناس. وكتبت إليها لتأتي إلى هنا، حيث سيكون حبنا عظيماً وساكناً مثل الجبال المحيطة. أنا في طمأنينة تامة. أجابت بسعادة أنها ستأتي، إنها تأمل أن حبي سيينع هنا في الجبال والخضرة، وأن شفاهي لن تنطق تجديفاً بعد اليوم، بل ستقبل، ليس إلا ستأتي مبتهجة. أنا وحدي جلبت كل رسومي وعلقتها على الجدران، الأقحوانات والتصميمات الغريبة والشموس التي تغرب. أنا في طمأنينة وفي طمأنينة تامة، والصوت يسمع في روحي وأنا أطعمته. ركضت سريعاً، دفعتني يد، أدركت أنها ذات اليد التي دفعتني حين رأيتها أول مرة، وهرعت إلى الحديقة وجمعت وروداً على قدر ما أستطيع. كان السرير مدفوناً بزنابق وورود، الأرض من تحته مغطاة بها. طلبت زهوراً أكثر، فاح عطر مركز وضغط على صدري مثل موت معطر. أغلقت النوافذ والأبواب. أنا في طمأنينة، في طمأنينة تامة. بهجة غريبة تنهض وتسقط في صدري مثل نشيج، ورغم ذاك أشعر أنها البهجة ربما كانت عظيمة جدا إلى حد أنها تخرج من حنجرتي. ستأتي، سأغلق النوافذ، ستهتز بالعطر، سأعجل في غلق الباب وأركع أمامها وأطلب شفتيها. آهٍ، لست مجنوناً، لست مجنوناً. سألف نفسي حولها وأطلب منها قبلة أبدية. آهٍ يا قدري، أحس كأنني لن أستطيع مقاومة ألمك إن كانت عذوبة الموت لا تصب مثل سلطة عليا في روحي. آهٍ يا رحلة العظيمة، أشعر أن سعادة مجنونة تصطخب في داخلي نائحة. لقد أوصدت كل النوافذ والأبواب، إن لم يجذبنا شذى الزهور إلى طمأنينة أبدية، فلدي كملتجأ أخير سم ثمين يجلب البهجة الأبدية، الفرح العظيم دون ألم. أنا في طمأنينة، في طمأنينة تامة. أجلس في حديقة منزوعة الأوراق وأتأمل، أنظر عبر الممر الأبيض حين ستظهر ضاحكة في ذلك الجسد المرن وتلك العيون الصافية التي ربما تتمرى فيها الآن خضرة الحقول الهادئة. في الليل الممر الذي سيجلبها يشبه أفعى راكضة ملتوية وقد توقفت عند قدمي. أنا أتأمل، في أوقات نومي أرى حلماً مرعباً وسكوناً غريباً يخطو نحوي، وأدركت إنه حلم. لو رغبت لاستيقظت بحركة عاجلة من جسدي وهربت وأتأمل. أيمكن أن تكون كل حياتي حلماً غريباً؟ أيمكن أن يكون كل هذا الحب وكل هذا الرعب وأمل الموت أشياء أراها في نوم كبير؟ وأخيراً الليلة، الآن أجلس في هذه الحديقة المنزوعة الأوراق أنتظرها، وقد قررت بحركة عاجلة من جسدي أن أستيقظ وأهرب من الحلم. أتأمل، هل الحلم بداية فقط أم هو نهاية فقط؟ آهٍ، لكم يؤلمني شيء في داخلي، لكم يؤلمني قلبي، أفكار يائسة تمزق فكري مثل خطوط مضيئة، وفي وهجها أرتب لأتبين ذكريات من العوالم الأخرى بعيدة، ذكريات بعيدة لأطلنطيسيات غارقة. البحر الهادئ اللانهائي يتسع أمامي، بنفسج يهبط من السماء بصمت ويصب غرباً، نجمة الحب تبتسم فوق المياه. أشعر أننا لوحدنا حبيبتي، في قارب صغير له أشرعة سوداء متفحمة مثل أجنحة غراب، نجذف بأساً بأساً نحو قدر مجهول، نحو الغرب، عيوننا شاخصة على الذهب والغيوم المدمات حيث الشمس تموت متريثة. أجلس وأتأمل في الحديقة المنزوعة الأوراق. بدأ الليل ينسكب على الأشجار، النجوم تتهيأ للتفتح في السماوات، الفرح المتحول حزناً يتوقف الآن في حنجرتي، البحر يغني عن بعد شهوة الموت، لهب غامض يسحب النجوم في السماء، سكينة تنتشر فوق كل القمم، والأوراق تتحدث أبداً برقة أخاذة وهي على الأشجار. آه يا قدري، آه يا قدري، أشعر بدافع للهرب والاختفاء في أعماق الغابة، وأنام على الأرض وأدع دموعي تنهمل، أدعها تنهمل من أجلك، الدموع التي لا بد وأن عرفني قدرها المحتوم. هنا تنتهي يوميات قلب صديقي السيء الطالع الفنان الكبير، كتبت متفرقة على صفحات غير مترابطة في كتاب انفعالي منجرفة. جاء الخادم في صباح ما مذعورا ودعاني لأن أسرع للذهاب إلى منزل صديقي، وحدثت أن كارثة قد حدثت لأنني أعرف صديقي وأحبه. اقتحمنا الباب إلى الغرفة وأربكنا عطر زهور خانق، فأسرعت إلى فتح النوافذ والأبواب. مشهد مريع، لقد زحفت ببطء نحو النافذة لفتحها بالطبع. الزهور عند قدميها تحت النافذة سحقتها الأقدام، أصابعها مدماة، كل شيء يشير إلى أنها جاهدت بيأس كي تفتح النافذة لتتنفس، لكنه لم يدعها، وسقطت شاحبة ومرهقة، ومزقت الكراهية وجهها الجميل البريء، جسدها اللدن قد وقع بيأس جثة على الزهور. أما هو فقد تمدد بابتسامة هادئة إلى جانبها، راميا ذراعيه حول رقبتها في إماءة حب لا يمكن التعبير عنها، وفوقها علقت صورة غريبة تبين السبيل الكئيب الذي سلكه عقل الفنان الحاد الذكاء في آخر اللحظات. ثعبان هائل قد امتد يركض فوق رمل صحراء شاسعة، حيث لهب شمس حمراء تغيب مدمية السماء، وفي فمه الذي يقطر منه السم كان يمسك ويقبل ويعض زنبقة صغيرة بيضاء متصلبة وذابلة. مرض العصر. لو عدنا إلى سني طفولة الإنسان لما وجدنا أثراً لهذا المرض. كان الناس الأولون بسطاء، قلوبهم بريئة وصافية، رسمت أرواحهم بخطوط عريضة، الطبيعة مفتوحة مثل أعجوبة تبتسم لهم، كل شيء عذري وحي لهم. لم يكن فن التفكير قد تطور بعد، ولم يسمم كل البهجة، ولم يستطع بعد أن يجد البطلان والألم تحت البراق. لم يمس داخل الإنسان بالملاحظة السيكولوجية الحادة الذهن والتحليل والعلم. تفتحت الروح تدريجياً ورأت العالم بدهشة وابتسمت. شعب بطريركي بسيط يسيح نازلاً في السهول من هضبة التبت الشامخة وأكواخه على طول شواطئ البحيرات وكهوفه عند أقدام الجبال وخيامه المترحلة على رمال الصحراء. عواطفه بسيطة صريحة وبريئة. لم يكن الحب مزوقاً، بل كان بدائياً وما يزال غريزة. كل شيء إذن كان صريحاً. الرب ينزل من قمم الجبال، تهبط مات من السماء، وتتفجر الينابيع من الصخور. آلهة يهبطون إلى الأرض ليتحدوا مع بنات الرجال. الرجال يصعدون إلى السماء ويتحدون مع الإلهات. تتصل السماء بالأرض بواسطة سلم البساطة السحري. كانوا بالتأكيد قريبين جداً في تلك الأيام، إلى درجة أن الأبقار كان بإمكانها أن ترفع رؤوسها وتلعق السماء بألسنتها. الشمس الجبارة اللاذعة الساطعة التي تعمي الأبصار لم تشرق حينئذ. ضوء معين يبتسم في كل أعمالهم الرخامية وكل أفكارهم. الصراحة التي نتكلفها ونرائي بها لم يعرفوها بعد. انظر إلى بارثيون هيكل الإلهة أثينا، إنه نزيه ومضيء. اقرأ مها بهارات الهندوس، الحبيب يشرب شفاه حبيبته كل الليل، وفي مكان ما يقول العناق كان فظاً على نحو شديد. هذا هو حب الإنسان القديم. اقرأ نشيد الأنشاد إلى الجميلة شوناميت. لم يكن الحب خطيئة، وله الحق أن يكون نزيها. تتنهد سافو أول امرأة مثقفة في التاريخ في الليل بسبب أنها لوحدها ولا تتردد في القول. القمر أيضاً قد هيأ. بنات أطلس، إنه منتصف الليل. بنات أطلس، الثريا. الساعات تمر وأنا مستلقية لوحدي ومدحورة بالحب، تثب مهتاجة مبتعدة عن خيوط نولها وتقول لأمها: لا أستطيع النسج على نولي يا أماه، فأفروديت الليل تسحقني بالرغبة. إن هذا الصدق وهذه الصراحة وهذه المتعة والإدراك التام للحياة لا مثيل له. كل الأشياء الجميلة هنا في العالم، أما في الأسفل فليس سوى أشباح وأجساد ميتة في مروج من الدفلة. كان أسعد لأخيل لو أبدل موضعه كملك في هدس ليكون عبداً على الأرض. كان يكفيه أن يرى فقط ضوء الشمس الساطع. لقد وائم الأقدمون تماماً بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، ولم تتم موازنة كهذه في التاريخ، من مبنى الألعاب الرياضية إلى أكاديمية أفلاطون، من كونوسوز عمل سقراط طريقه نحو جبل آيدا معلماً ومستلهماً للقوانين. إن محاورات أفلاطون كما تبدو لي صورة مصغرة للعالم الهيليني. أرى كل جزر الأطلسي الغارقة تنهض من أمواج السنين الغابرة بطريقة أتذكر، بالطريقة التي نهضت بها فرين في يوم ما من الأمواج السارونية، جميلة وعارية أمام كل الهيلينيين. هي الأكثر خجلاً وهي الأجمل من كل الهيتاريات. إن دين الجمال هو الذي كان متسلطاً. كان أبولو الوسيم كبير الإلهات التسع الشقيقات اللواتي يحمين الغناء والشعر والفنون والعلوم، تجسيداً للروح الهيلينية. في صقلية مدينة سيغستا شيد معبد لمواطنها الأكثر جمالاً، حيث كانت تقام مباريات للوسيمين بين الشباب والشيوخ والفتيان. في ميغارا كانوا يقيمون مباريات تقبيل بين المراهقين. كما يقول ثيوقريطس: كل من يطبق شفتيه على آخر في أعذب ما يكون تهدى أمه تاجاً مطعماً. في صقلية مدينة سيغستا شيد معبد لمواطنها الأكثر جمالاً، حيث كانت تقام مباريات للوسيمين بين الشباب والشيوخ والفتيان. في مياغرا كانوا يقيمون مباريات تقبيل بين المراهقين. كما يقول ثيوقريطس: كل من يطبق شفتيه على آخر في أعذب ما يكون تهدى أمه تاجاً مطعماً. هكذا كان العالم الإغريقي. لم يكن الحزن معروفاً، لم تشوه المشاكل الكبيرة الروح بالألم بعد. انظر كيف تبتسم كل معابدهم وكل تماثيلهم وكل أفكارهم. مثل كل الأشياء الجميلة، مات العالم الإغريقي سريعاً، مات في الهدوء فوق الإنساني واللا إنساني للرواقيين في مختلف مدارس الهستيريا واليأس. في الفساد الفاحش لأتباع أبيكورس مات أبولو الإله الجميل، ابتسامة الأولمب. ومن المشرق ظهر ابن العذراء سيد المرض الروحي لهذا العصر. فحتى وقت مجيء المسيح كان الإنسان يقدس الحياة والأشياء الجميلة في هذا العالم. أراد أن يكون جميلاً موفور الصحة وشاباً وغنياً. أراد أن يتمتع بالحياة وعرف كيف يتم له ذلك. ظهر يسوع صورة شاحبة مسند بالشموس الفلسطينية المتقدة في السكون والهدوء الحلمي لبحيرة جنسريت. صعد الجبل مرة رقيقاً ورائقاً وجميلاً وتبعته البشرية. مباركة أرواح الفقراء، قال ذلك مبتسماً: مباركون هم الجياع والظامئون، مباركون هم المفجوعون. صعد الناصري الشاحب إلى بارثينون وأطاح بآلهة أبولو الجبارة وآرتميس وابتسامة أفروديت وانشراح ديونيسوس، وأطفأ ابتسامة الآلهة التي لا تنطفئ. وانتشرت سير القديسين الجزء الثالث من التوراة عابرة فوق الرخام، مادنات منتحبة شاحبة، قديسون في استشهاد، جسد دموي ومريض، روائح بخور عبقة راحت تضوع في العالم، وذبلت الورود ونمت قوية أشجار البان والنخل والسرو والصفصاف، جلب الحب والطيبة والتواضع للعالم، بلى وجلب أيضاً الألم الذي لا براء منه، جلب الحنين الكبير والانشغال الأبدي بالعالم حيث لا أسى، جميل ومبارك لكنه غير موجود. أحبوا أعداءكم، تعالوا إلي كلكم أيها المثقلون وسأريحكم، ستسامحهم التي تسمع لأول مرة. أي عالم مطمئن قد تحولت نحوه تلك العيون اللزوردية الكبيرة بانتباه؟ لا يهم، لقد سمع الإنسان وأغري. منذ تلك الساعة لا فرح ولا متعة، كان وقت الثياب الشعرية على الجسد، رماد على الجباه، ركوع صلبان متوالية، وقهر الطبيعة القاس هناك في دير رمال ليبيا وفي الأديرة الضخمة الصامتة ذات الأبراج. كان الجمال خطيئة والمتعة ليست أكثر بعد هذا من صلاة. كل تلك الطوابير من العذارة ذوات الشفاه الشاحبة التي لم تقبل تمر أمام عيون روحي، عذارى متنا من دون أن يصبنا من رعشة الحياة العظيمة شيئاً، أجساد بيضاء وقاحلة، أزهار تذبل تحت ظل الصليب. أية ملامح درامية كشفتها لنا تلك الجدران المحطمة للأديرة الكبيرة، وأي يأس مغطى بالصخور المغطاة بالعشب في المقابر، وأنت تموت يوارى جسمك تحت الثرى وتنتظر بيدين متصالبتين وصليب من الشمع على فمك، تضجع هناك منتظراً ولا تسمع أبواق البعث، وتتأخر الملائكة بالمجيء وأنت تنتظر، وخلال ذلك الوقت تتفسخ وتعود إلى الأرض الأم وتتحول إلى استحالة يائسة ومرعبة للمادة العضوية، وتنشر دون أنا في التربة كسماد، والزهور التي تزدهر في جسدك تمرح حولك، ويصبح الرجال حالمون ويمسون مرهفي الحس، تتخاذل الروح نحو الصوفية والنشوة الدينية. الحسية والنشوة واللذة هي عواطف لم تعرف في العالم القديم الذي وازن وقدر العالم، والذي عرف ما أراده وكيف عرف القيمة التي لا تقدر بثمن لفتنة هذا العالم، وجاء البرابرة من الشمال إلى أوروبا المتحضرة ليدمروا صروح الفن رافعين اللامبالاة حتى العرش، وجاء الفاتحون السابقون مجرجرين مدحورين إلى الدير متأسين لخسارتهم. ثمة حاجة غير معروفة في قدمها لهم ليوصلوا هواجسهم لأناس آخرين، هم بحاجة لمن يتكئون عليه، لقلب يحس بهم، غير قادرين على المسير خلال الحياة لوحدهم، تنقصهم الشجاعة وتبحث أرواحهم عن رفاق أصدقاء رجالاً أو نساءً، وتدريجياً ولدت عاطفة جديدة هي الجنس إيروس. إيروس العصور الوسطى كان يحب أغابا الروح، الممثلة الخيالية للحبيب، إنهم يوحدون الحب في الورع الصوفي، النشوة الدينية والرقة الأنثوية، عشاق شاحبون ذو ظفائر طويلة يتجولون دون حياة دون رغبة ودون جرأة، التروبا دورز وشعراء الملاحم البطولية توصلوا إلى نقطة عبادة الغريزة التي تدفع الرجل نحو المرأة، يطارد دون كيشوت معشوقاته اللائلة وجود لهن، وفرسان يركعون أمام قصر سيدات هائمات ووحيدات يعانين من السقم والعقم، يذهبن ويأتين في غرور في الأروقة الكبيرة للقلاع دون بهجة ودون عذاب، وشيئا فشيئا يهلك بارثيون وتفسد صور رخامية وألوانها غير المصقولة ذات البياض النقي، وتولد الصوفية الحالمة في الغرب ويشاد المعبد القوطي. لكأنك تشعر أن الرجال لا يدخلون معبدا كهذا بقلوب حمراء مفتوحة وجباه هادئة مرفوعة، فالإله لم يهبط هنا كما كان في وقت آخر في القداسة الرخامية لبارثيون، ليس للإنسان هنا سوى أن ينحني منتصرا وعلى ركبتيه يتوسل العظيم الواحد المعاقب على الذنب الذي لا يعرف الصفح، من أجل تلك المخلوقات التعيسة، النساء الجميلات اللائي تحتم عليهن أن يسجدن على القرميد البارد لتلك المعابد القوطية، يندبن خطايا تلك الطبيعة التي تصفح عنها الآلهة الكبيرة والأم وتبررها وتداريها. شيئاً فشيئاً يجيء نوع من الحزن للنفس البشرية، توق غير طبيعي لعوالم ميتافيزيقية، حدس مخيف ومرعب من الجحيم ومن العذابات في الحياة الأخرى. يقترب البعث الثاني والأرواح ترتعد، يدعو الأنبياء الناس العاصين للندم، أبواب الدير مفتوحة على وسعها، والإنسان المرعوب الشاحب يحشر نفسه في الداخل وينتظر. نيران التساؤل تنير في السر ليل العصور الوسطى، وظهرت تحفة تلك السنين قصيدة دانتي مثل معبد قوطي مؤلم ومظلم ويائس. في هذه الليلة بزغت روح اليونان القديمة من جديد كي تضيء وتنقذ. حين هزم الأطفال المنحلون البيزنطيون ملكة المدن حاملين معهم الجواهر والأيقونات، أخذوا أيضاً أفلاطون وهوميروس وبلوتارخ، وأنار الضوء إيطاليا وانتشر من القمم نحو السهول المظلمة كي يفتح القلوب والشفاه والأفكار، وحرر الفكر من اللاهوت وسحب أفلاطون أرسطو، وارتفع إيقاع النهضة بعظمة المحبوبة قرنارينا في الجميلة مادونا والملائكة الرائعة الجمال التي تبتسم الآن لهبوطها من السماوات وتحس أنت كأنها نزلت لتستريح وتهنأ. حرر بيكن والديكارتيون ولوثر وإيراسموز الفكر، تبع ذلك أناقة في الكلمة وفي السلوك ودوقات جميلات ونبلاء يتجولون حول العرش، مسرفين في المتع في بعض الأحيان، مدعين في أحيان أخرى، ولكنهم دائما رائعون. وتزداد أرستقراطية النظام الملكي شيئا فشيئا، الحاشية تقلد العائلة المالكة والجميع يقلدون الحاشية، وعزلت النخبة نفسها عن الناس وحوطت القلاع بخنادق مائية كبيرة. أهمل الناس وازدادت غطرسة النبلاء يوما بعد يوم، وازدادوا فسادا وخلاعة، ثمة علامات الاهتياج، ثورة هائلة تنمو بصمت وتكاد تنفجر مثل هزة أرضية تكبت ذبذباتها في أعماق الناس. ويحرر أول إنسان نفسه من اللاهوت، يتمرد ضد بذخ وثراء المناصب الكهنوتية ومواعظ الإصلاح التي لا قيمة عملية لها. يرمي الهوسيتز أنفسهم في النار، لا يهم فيه وتنبزغ. يحرق لوثر صك البابا، كان الناس على استعداد تام ليفهموه وينتصر لوثر. منح الانتصار الأول الشجاعة والثقة، لابد أن تتغير أحوال المجتمع وطبقاته، روح للتقدم تغلي في النفوس. وزاد تردد الذبذبات، أعمدة الضياء تسطع من جباه معروفة على أمل أن تشرق شمس، والجميع مشدودون بقلوب نافذة الصبر نحو البزوغ العقلي للعالم. وانظر يا للروعة، لكم هو مروع ودموي. يتفجر بركان الأرواح في فرنسا، تتوهج البشرية جمعاء عبر الدم والمشانق، مع دانتون وروبسبير ومارات في القيادة تقدم الناس نحو الحرية والضياء، متساوون جميعاً. هكذا لأول مرة يصبح الإنسان واعياً لحقوقه ولرسالته وقيمه. أضاءت ليلة 26 من آب العالم، وربح البرجوازيون انتصارهم الأول. لماذا لم يظلوا يجرؤون على فعل كهذا؟ تجرأ وتنجح. وانفتحت الأقفاص الموجودة في روح كل إنسان، تحررت العواطف وكذلك الطموح وشهوة القوة ومتعة القهر وبهجة الانتصار مهما كانت الوسائل التي تؤدي إليها. إن بطل العصر الحديث ليس هو الرجل النبيل ولا سليل العوائل الراقية، ليس الشاحب وليس الأرستقراطي المتفسخ صاحب الصلاة، بل هو الإنسان الشاب المنعزل في متكتبه أو المنحني فوق كتاب، دارساً أو كاتباً، إنه الرجل الذي يصرخ هناك ويعمل ويقاتل ويربح. ليس ثمة من حدود لرغباته ولا إرجاء. إنه الشخص الذي ينضوي تحت عناء الحياة ساقطاً على الأرض ويوطأ من قبل الآلاف الذين يندفعون خلفه. ليس ثمة من متاريس. الهدف هو متعة الذات، الغاية تبررها الوسيلة. تسمى متعة الذات الجاه أو الثروة أو السلطة، لا يهم. إنسان العصر الحديث لا يعرف الحواجز، إنه يظن أن بإمكانه أن يكون كما يشتهي. فما الذي لا يرغب به إنسان القرن التاسع عشر؟ نيتشه في الفلسفة وبسمارك في السياسة هما العظيمان، نبيا تأليه الذات الدائبان. من البساطة والبهجة للعالم القديم، من التقوى والورع والإيمان للقرون الوسطى، ننتهي إلى الفكر الشهواني في الأزمنة الحديثة. كل شيء ينحرف، كل شيء في تدفق. نجد أنفسنا في عصر متحول، في قرن مهتاج. لا تعرف الروح أين تحط رحالها. هزات أرضية لا تنتهي تهز قناعاتنا. لسنا قادرين على عشق الأشياء التي عشقها آباؤنا. إنهم أشباح، وفي اعتقادنا أن مخاوفهم وآمالهم خرافات. لذا تفسخت لدينا قيم الحب والأخلاق والتقوى والفضيلة. وكانت الجثة الجميلة للناصري قد دفنت، ليس منذ زمن بعيد، في المقبرة التي ترقد الآلهة فيها. الناقد ينحني بلا كلل ويتفحص مشرحاً دؤوباً للخيال، ينحني ويفحص. الدين عالم جميل لكنه غير موجود. الحب غريزة طفولية عادية، انجذاب كيميائي للأجساد كما قال جوتا. براءة أو ادعاء أو بلاها، المرأة ليست أفضل أو أسوأ من الرجل مطلقاً. الصداقة ليست لها وجود. وفي بقايا كل هذه الأرواح تجذرت البذور التي نثرتها المسيحية قوياً فينا وأزهر مرض العصر. وولد جيل العصر الحديث، وارثر، فاوست، مانفريد، ريني. وارثر العاطفي والكئيب المنتحر، فاوست النهم الدائم التوق، مانفريد الثوري الكبير، الناهض مثل جبار متسائل عن أي نهاية قد بعث إليها ولماذا. حين أرى العالم من حولي والذي أظهر فيه كهباء، هكذا يقول بايرون، أعظم ضحية لمرض العصر. تنهال على الأفكار وقد أشك بذلك. يتوقف التأرجح عبر العالم كله، وبلا طائل يخفي ريني حزنه في غابات أمريكا. تمرض جباه القرن العظيمة منحنية وتتأمل. الأرواح الجميلة مجروحة تغادر البالاسترا، يصبح ألمها أغنية والبشرية في وسطهم، كذلك مرهقة تتجمع حولهم وتصغي. إنهم يغنون عن حزن الجباه والألم الذي لا شفاء منه. ليس ثمة من إغراء قد بقي. نحن نعرف كل شيء. طعنت شمس الحقيقة كل أشباح الصباح، كل الغموض من الأشكال الجميلة والانحرافات المبهجة للأجسام الوهمية. لقد فضحنا كل شيء. لم يعد زفيروس عاشق كلو، لم يعد القمر المتيم يبحث عن أنديمون على الأرض، لم تعد ينابيعنا وغاباتنا تخفي ناياد ودراياد. الوهم شيء عابر والألم أبدي. نحن نعرف ما الذي تمنحه شفاه النساء ولماذا تحمر خدود العذارة، ونعرف كل الأسرار الحيوانية لسرير الزوج والحب الليلي. إن الأسلوب الذي يتطور فيه الإنسان هو شيء مذهل. إنه يعرف في عمر مبكر ما لم يعرفه شيوخ الجيل الماضي، وبينما هو صغير ينكب على الكتب ويتسمم بالرغبات الكبيرة والظمأ الهائل للروح الحديثة. كيف يمكن لأي شخص اليوم أن يفهم البهجة الساذجة لأحد الأسلاف؟ لقد أمسينا متعبين من كتب الحكمة. الشعراء يأتون ويذهبون ويتركون دموعهم وشكوكهم، وتعبنا من القراءة والتساؤل وانتظار الأجوبة. من يمكنه أن يحب اليوم بالأسلوب البهي لآبائه، ببهجة كأسلافه، بعد أن يرى بتفاصيل غريزة كل غوامض الحب في الكتب والتحليلات النفسية للكتاب الحديثين، حيث أذهب إلى الكنيسة أعرف، هكذا يقال لي، ما الذي يخبأ في المذبح المقدس؟ بماذا تفكر عيون القديسين؟ ولماذا يذهب الرجال؟ ولماذا تذهب النساء؟ إن إنسان اليوم يعرف كل شيء، إنهم لا يتركون شيئاً عذرياً في أرواحنا، القوة والعلم والمجد لن تكفينا، نحن نبحث عن شيء آخر، ما بعد الخير والشر، ثمة غموض يسحبنا، الأرواح الكبيرة للعصر الحديث قلقة، إنها وضيعة فاسدة، تخلى أصحاب إدغار آلان بو وألفريد موست عن أنفسهم للخمر، وسقط أصحاب أوسكار وايلد في الغسق، ويجد أصحاب بودلير وهيزمان متعة بالغة في العواطف الداعرة، وانغمس أصحاب سويفت ونيتشه وغي دي موبيسان في السفر والنساء وماتوا مجانين، ويتمرغ أصحاب توماس دي كوانسي في عشبهم، لا الطمأنينة ولا السعادة ستبتسم ثانية في الغسق بوساطة الروح المعرفية للإنسان الحديث. لماذا يكثر الناس من السفر اليوم ويجوبون العالم والبحار ويموتون في الصباح؟ إنه قلق الروح الحديثة، إنه غياب السكينة في البيت الأبوي، حيث الأبوان المسنان يعيشان ويموتان هادئين لا يهتزان، كل العواطف أسيء استعمالها، لقد ارتبطت بقوى دموية، ارتبطت بالفحش بالجنون لغرض التجديد، لغرض متعة غير معروفة، لإشباع جوع الروح الحديثة. تذكر الساديين والمازوكيين الذين يخلطون الدم والإعجاب الأعمى مع الحب، إنه المرض العضال للعصر الحديث، الوباء الكبير في الأرواح الرقيقة المرهقة الأرستقراطية. يقول بيسي هاريس، نحن لا شيء، لا أذرع قوية ولا رؤوس مرفوعة، بل أقدام متعبة ومجروحة، لسنا إلا أقداماً متعبة مجروحة، قدراً صلباً وقاسياً نحمله على جباهنا، تشبه روح الإنسان أودي بالتعيس للعصر القديم. أنت تذكر كربه وهلاكه لتتعلم، لتتعلم من هو، أية جريمة قد اقترف، أية امرأة في سريره. إنه يبدأ ينظر ويبدأ يرتجف من نعيم مواجهته للحقيقة، ورغم ذلك لا يتوقف، إنه يتقدم شاحباً صامتاً ويبحث كي يتعلم كل شيء، كل شيء، وتعلم وصار أعمى. أرواحنا تشبه أوديب، لم تلعب خلال العصور أكثر من مأساة سوفوكليس، أوديب الطاغية، أوديبس تايورس. البهجة والطمأنينة في البداية تعمان العالم، إنه يعرف شيئاً، محظوظ، هكذا كان أوديب في الفصل الأول، شيئاً فشيئاً من خلال تلميحات قليلة، من كلمات طائشة قليلة أفشت بها المرأة، يبدأ بالشك، بالتنبؤ قليلاً، بالتساؤل، بالشعور بالقلق، الروح في الفصل الثاني في شك وتساؤل وفضول وتردد. الرجال العظماء التيريسيون تيروسس يكشفون عن وجه الحقيقة، لكن الأرواح ترتجف من الكشف المرعب وتستمر في الشك، ونبحث مستقصين في كل مكان، ونتساءل بنشاط أكبر، وننفذ عميقاً، ونسوق الآمال الخادعة بعيداً، وأخيراً نجد أنفسنا في الفصل الأخير الذي يرينا الحقيقة وتعمى الروح. ليس ثمة بعد الآن من مسرة ومتعة، نحن نعرف ما الذي ينتظرنا، لا شيء بعد القبر، ربما يكون هناك إله، ولكن ما نفع ذلك إذا كنا سنموت؟ ما دامت الجماجم تدفن دون عزاء في الأرض، ليس بعد الآن من مسرة أو راحة، فالضوء الساطع أعمى أرواحنا، نحن ننحني تحت ثقل حقيقة كل الأجيال الميتة، لقد أبعدونا عن قصور الأمل، وركضنا نحو الجزر الأجنبية، ولعنا أبولو، وبلا طائل نتلمس الطريق في الظلام، كي نجد يد أنتيغون الرقيقة، ربما تكون أنتيغون هي الإيمان، ربما تكون أنتيغون هي الحب، ربما تكون هي العلم، أن تكون هي الإيمان، فهي قد ماتت، أن تكون هي الحب، فقد فسدت وأمست عاهرة، وتقود المسكين الأعمى التعيس إلى مواخير وعورات أو إلى مواساة كاذبة لا وجود لها. أن تكون أنتيغون هي العلم والعلم وحده، فهي إذن ليست بالسلوى، ويدها لم تعد رقيقة وحانية، إنها يد حديدية وثقيلة لا تعطي سوى العقاقير دون حنان، دون حنان لأنها جبارة. في الأسفل هناك كل الآمال والأفكار قد أبعدت. العلم ابن العقل الذي لا يرحم، يجر أباه التعيس إلى الحزن الذي لا نهاية له، والذي تفهمه كل الأرواح حين تدرك أن لا شيء بعد الموت، لا شيء تماماً. كارما نيرفامي، آذار نيسان أيار 1906، مجلة بيناكو ثيكي. الهوامش. المقدمة: 1. نال نيكوس كازانتزاكيس شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة أثينا، جيم 9، كانون الأول 1906. 2. تقرير إلى جريكو، الفصل 15، أثينا. 3. كان ثيريسو موقعاً في الجانب الغربي من كريت، حيث كان إليوثيوس فينيزيلوس من 1864 إلى 1936 عضو المجلس الكريتي، والذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء، أحد كبار الأبطال الكريتيين وبالتأكيد لكل اليونانيين. وكان دوره فعالاً ليس فقط في توحيد كريت مع جزيرة اليونان الرئيسة، ولكن أيضاً في كفاحه من أجل أن تصبح اليونان عضواً بارزاً بين أمم العالم. المقارنة التي يلمح إليها غافريليدز هنا بين فينيزيلوس والشاب كازانتزاكيس تثبت تنبؤتها. 4. إبسيلوريتس، أعلى قمة في السلسلة الوسطى للجبال في كريت، هي أيضاً تعرف باسمها القديم أيدا. 5. كاثاريفوزا، هي اللغة الرسمية اليونانية التي كان الناس في اليونان يتعاملون بها في الدولة والمدارس والمحاكم، وحتى وقت قريب في أكثر الأوساط، كما كان يتشدق بها على الأخص المتعلمون من الطبقة الوسطى والمحافظون والأرستقراطيون. ويعود الفضل لانتشار اللغة اليونانية الحديثة ديموستيكي إلى الشعراء والكتاب والتحرريين الحديثين. 6. ديموستيك انظر. 5. 7. في متابعته النقدية على إعادة ظهورها في أثينا، يصف كيمون فراير الثعبان والزنبقة بأنها رواية رائعة عن الانحلال، تستحق أن تأخذ مكانها بين أعمال كتاب القرن الحالي في عموم أوروبا، ذلك لأنها حازت على مميزات تلك الدراسة. وظهرت متابعة فراير في صحيفة الأثيني في أثينا 1 مايو 1976، إذ كانت الثعبان والزنبقة قد أعيد طبعها في اليونان عام 1974. 8. مرض العصر. 9. انظر أيضاً تحليل كيمون فراير في مقدمته للأوديسة التتمة الحديثة، وردت على أساس الأوديسة بالنص ومنقذو الرب تجارب روحية، منذ الآن يكون الاقتباس من تجارب روحية. 10. مرض العصر. 11. قد يود القارئ أيضاً أن يقارن، لأن الحب قوي كالموت والغيرة قاسية كالقبر في نشيد سليمان 8 و6. هنا يستفيد كازانتزاكيس في السباق من صور تلك القصيدة في الكتاب المقدس. ربما يوجد كلمة هنا عن موضوع الحب والموت في كلا العملين الواقعين التوأمين، التي يؤكد مارفين اتش بوب في كتابه نشيد الأنشاد على ملازمة كل روح ذات حس. إن مزج الحب والموت معا في الثعبان والزنبقة يدعو للمقارنة مع التفسير الحديث للبروفيسور بوب لنشيد الأنشاد، موضحة على نحو تصويري بمشهد حب كئيب على غلاف الكتاب أخذ من التوابيت الحجرية الإتروسكانية في القرن 14 قبل الميلاد، الذي يشير إلى أن العلاقة المتبادلة بين الحب والموت في قصيدة الحب القديمة هي رسالة خالدة. 12 تجارب روحية. 13 الجملة الافتتاحية في التمهيد لتجارب روحية. 14 التمهيد لتجارب روحية. 15 كريت 18 من آب 1921. 16 هيلين كازانتزاكيس نيكوس كازانتزاكيس سيرة مبنية على أساس رسائله. 17 الندوة سيمبوزيوم. 18 رحيل. 19 كان كازانتزاكيس مولعاً بالإشادة إلى الحروف 24 للألفباء اليونانية كجنود تطوعوا في النضال ضد الزوال. كلمات كلمات ليس ثمة من عبودية. لا قوة لدي سوى 24 جندياً صغيراً من الرصاص. سأتأهب للحرب، سأكون جيشاً، سأدحر الموت. رحيل التمهيد. 20 إن الذي أبعد كازانتزاكيس عن القدر الاغترابي الفضولي المتقولب الذي أصاب أغلب المثقفين اليوم هي جذوره العميقة جداً في الفكر والفن الإغريقي الكلاسيكي والبيزنطي. كان بإمكانه بالتأكيد استيعاب الجدية بثقة ومسؤولية أكثر بسبب تجذره الغريزي في القديم. إن الحس الإنساني الموروث لديه بالإضافة إلى فعاليته الفنية قد حمته من الفظاظة واللاهدفية التي تميل إليها الأيديولوجيا الحديثة. جورج أنستابلو الإنسان والمواطن مقالة عن الفضيلة والحرية وعمل الخير شيكاغو مطبعة سوالو 1975. 21 انظر تقرير إلى غريكو الفصل 31 النظرة لكريتية. 22 الأوديسة التتمة الحديثة. 23 بنديلس بريفيلاكيس نيكوس كازانتزاكيس وأوديسته دراسة عن الشاعر والقصيدة. كان بريفلاكيس طالباً شاباً حين التقى بكازانتزاكيس عام 1926، ومنذ ذاك نمت الصداقة بينهما على أساس التقدير والإعجاب المتبادل اللذين استمرا حتى النهاية. 24 أنا مدين لأويل بلوك في هذه الملاحظات في دراستها الأقنعة المزدوجة لكازانتزاكيس التي ظهرت في مجلة الأدب الحديث المجلد الثاني من 1971 إلى 1972. ومن الجدير بالملاحظة أن أغلب إن لم تكن كل هروبات كازانتزاكيس إلى الدير التي حدثت في الفترة المبكرة من حياته خلال السنوات من 1914 إلى 1924 قد جاءت من أثر صعوبات داخلية، فأسفاره المتكررة واعتزالاته الصوفية غالباً ما تدعم بالحاجة للهروب بالإضافة إلى حاجته للعزلة في الدير التي تسمح له بالكتابة بطمأنينة. 25 انظر التمهيد لتقرير إلى غريكو في اعترافه لجده بتقييد مميز للمسائل الشخصية يرفع الحجاب لما يكفي أن يسمح للقارئ كي يلمح على عجل تقييمه الخاص للنساء اللائي عرفهن. النساء اللائي أحببتهن، كنت محظوظاً وواتتني الفرصة لأن ألتقي بنساء غير عاديات في حياتي. لم يعمل لي أي إنسان خيراً أو أعانني في نضالي بعظمة كأولاء النساء، وفوقهن جميعاً المرأة الأخيرة، ولكن فوق ذلك الجسد المتيم بالحب أرمي الغطاء الذي رموه أبناء نوح فوق الأب المخمور. أحب أساطير أسلافنا عن إيروس وسايك بيسايك. إنه لمن المخزي وكذلك من الخطر أن تشكل مصباحاً لتبدد الظلام وترى جسدين منطبقين في عناق. أنت عرفت هذا، أنت الذي أخفيت زوجتك الحبيبة جيرونيما، رفيق جسور ومفتول، ينبوع بارد في عزلتنا اللابشرية، نشوة هائلة. الفقر والعري هما لا شيء، إن كانت لك زوجة رائعة، لنا زوجتان رائعتان، زوجتك اسمها جيرونيما وزوجتي اسمها هيلين. كم من المرات لم نقل لأنفسنا ونحن ننظر إليهما: مبارك هو اليوم الذي كنا قد ولدنا فيه. ولكننا لم نسمح للنساء حتى الأشد قرباً لأن يقودننا للضلال. لم نتبع طريقهن المكسو بالزهور، بل أخذناهن معنا. لا، لم نأخذهن، بل اتبع أولاء الرفيقات الباسلات روائحنا من أنفسهن الحرة. ألوغريكو لكريتي الولادة، دوموتيكوس ثيوتوكوبولوس، كان قد ولد في فودهيل على مسافة قريبة من مولد نيكوس كازانتزاكيس إيراكليون في عام 1548. رأى فيه نيكوس كازانتزاكيس روحاً قريبة منه وتبناه على أنه جده. 26. هيلين كازانتزاكيس، نيكوس كازانتزاكيس. 27. فينيكو موروس فوكاس. 28. في المسيح. 29. في الأوديسا. 30. يعزو كازانتزاكيس ازدواج رؤياه إلى جذره السلفي المزدوج، فهو يقول أن تيارين من الدم يجريان في أوردته، بدوي من أبيه ويوناني من أمه، ونسبه البدوي جاءه من أسلافه الذين قطنوا قرية باري باري بالقرب من إيراكليون، وهم العرب الذين استقروا هناك في حوالي القرن الحادي عشر حين اقتحم الإمبراطور البيزنطي نيكوفوروس فوكاس كريت وحرر الجزيرة من الفاتحين العرب. وتعود أمه إلى الأصل الفلاحي اليوناني الذي كان يكمن بقاؤه ومتعته في الأرض ذاتها. كلا الوالدين، يقول كازانتزاكيس، كانا يتمثلان بوضوح في يديه، فيده اليمنى قوية ذكورية وتخلو تماما من الحس، واليسرى عاطفية بإفراط وعلى نحو مرضي. تقرير إلى غريكو، الفصل الرابع، لبن، 31، واوبا ستانفورد، موضوع بوليسيس، نيويورك، بارنز ونويل، 1968. 32. تقرير إلى غريكو، الفصل السادس عشر، العودة إلى كريت. 33. زوربا اليوناني، أولى الروايات الكبيرة التي بدأت في المرحلة الثالثة. 34. تقرير إلى غريكو، الفصل الحادي والثلاثين، النظرة لكريتية. الثعبان والزنبقة. 1. كيراميخوس، هي موقع أهم مقبرة أثينية قديمة تحد جدران المدينة، ليس بعيداً عن أكروبوليس، جعلت كنقطة انطلاق للمواكب التي كانت جزءاً من الاحتفالات السنوية التي تقام على شرف الإلهة أثينا. 2. البوابتان ديبيلون، يمر من خلالها الموكب الباثيني، والبوابة المقدسة يمر منها العابدون لإليوساس وديونيسيس، وهي تقع في مقاطعة كيراميخوس. البوابة الأخيرة تنفتح على الطريق المقدس الذي يقود إلى إيلوساس، والأولى ديبيلون هي البوابة الرئيسية للمدينة المستقبلة للكثرة الكاثرة من المارة الذاهبين والآتين من وإلى بيرايوس وبيوتيا. وتقع مقبرة كيراميخوس خارج البوابة ديبيلون، وتتسع على كلا الجهتين للطريقين الرئيسيين المتلاقيين. كانت المقابر موجودة في هذه المقاطعة منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد، وكان سور المدينة الذي شيد في القرن السابع قبل الميلاد قد فصل المقاطعة إلى اثنين، مكونة كيراميخوس الداخلي وكيراميخوس الخارجي، والأول أصبح الموقع الذي استقر فيه أصحاب الخزف والحدادون، وذلك قد يوحي أن الخزافين هم الذين أطلقوا اسم كيراميخوس. ويحيل بوزانيوس اسم المقاطعة إلى اسم البطل كيراموس، لابن المفترض لديوانيسيس وأريادن. المنطقة الواقعة بين البوابة المقدسة وديبيلون، بالإضافة إلى استخدامها كنقطة انطلاق للمواكب الطقسية الكبيرة، كانت أيضاً موقعاً لبومبيون، المكان الذي كانت تودع فيه العربات وكل لوازم الاحتفالات الكبيرة. 3. الأكروبوليس، تل صخري في أثينا خصصا لحماية المدينة الإلهة أثينا بارثينوس ليقف عليه معبدها غالباً ما يدعى بالصخرة المقدسة. 4. نايك هي إلهة ثانوية تمثل الانتصار في الميثولوجيا الإغريقية، وتمثال أثينا الذي يحتل قلب بارثينون يحمل تمثالاً صغيراً لنايك إلهة الانتصار المجنحة في يدها اليمنى. التمثال الكبير للإلهة العذراء بارثينوس التي تستحضرها هنا بطلة كازانت زاكيس المعشوقة هنا في هذه القصة تقف على ارتفاع 19 قدماً على قاعدتها ضمن الحرم المقدس. عند أقدام الإلهة ثمة ترس مرسومة عليه المعركة التي دارت بين الأثينيين والأمزينيين، وعند قاعدة ترسها أفعى الوجه واليدان والقدمان كانت من العاج، وبؤبؤ العينين من الأحجار الثمينة، الثوب والحلي من الذهب، وجميعها يحتمل أن تكون قد صممت من قبل فيدياس كي تتوهج في نوع من الرهبة الغامضة في المدخل الظليل للمعبد الذي لا يدخله الضوء إلا من الباب. 5. ميتوبس الواجهات في الجانب الجنوبي من بارثينون التي تصور معركة اللابيثيين والقنطورات، وطبقاً للأسطورة القنطورات في الميثولوجيا الإغريقية هي نصف بشر ونصف حصان. دعيت القنطورات من قبل ملك لابيث بيريثوس بحضور حفلة زواج ابنته، وفي الحفل تجرأ القنطورات بتأثير من الخمر وأهان مضيفيهم باستئثارهم بالاهتمام على حساب العريس والضيوف. ذلك ما دعا إلى اندلاع المعركة في الاحتفال بين اللابيثيين والقنطورات، وهو مشهد معركة غالباً ما يتصور في الفن الإغريقي كمثال على التضاد بين الحضارة والبربرية. 6. فيدياس هو النحات الأثيني الشهير بأعماله النحتية في بارثينون. 7. الفتيات الأثينيات للأرستقراطيين ويدعين كانيفوري حاملات السلال كن جزءاً من المواكب الاحتفالية السنوية التي تقدم القربان إلى الإلهة حامية المدينة، وكان البروبيلايا هو الرواق المؤدي إلى النصب أعلى أكروبوليس حيث يجتزنه في طريقهن إلى الضريح، وكان ذلك يقام في شهر آب في اليوم الذي ولدت فيه أثينا. في اليونان اليوم يقدم الولاء السنوي في 15 من آب إلى مريم العذراء حامية الوفاء المسيحي. هذا اليوم المقدس يحتفل بذكرى رفع مريم العذراء إلى السماء بعد موتها، وهو أحد أهم الأعياد عند الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. كان الاحتفال الذي يقام على شرف أثينا يقام على شكل موكب بهي كبير كل 4 سنوات، ويسمى هذا الاحتفال الخاص باناثينيا، وينتهي بعد 4 أيام، وهو في الأساس حادثة يعرض فيها الأثينيون ولاءهم وهداياهم، وأهمها البيبلوس المزخرف الهدية الشعائرية التي حيكت لتزين أكسونون الخشبي التمثال البدائي لأثينا بولياس التي سكنت أريكثيوم. حملت هذه البيبلوس في حالة احتياج في موكب كما مصور في الأفاريز الآيونية خارج بارثينون، متكون من وجهاء المدينة الذين تجمعوا عند كيراميخوس وشرعوا في احتفال كبير من بومبين مخترقين شوارع أثينا باتجاه أكروبوليس، وكانت تقود الموكب عربة على هيئة سفينة فوقها البيبلوس على أنه شراع ينتشر فوقها. يتبع العربة السفينة السيدات العاليات الشأن إرغاستيناي اللواتي عملن البيبلوس، ثم الكانيفوري الفتيات اللواتي يحملن الأشياء المقدسة للعيد، وبعدهن تأتي شخصيات أخرى قائدة يتبعهن المضحكون مع حيواناتهم، وفي نهاية الموكب تأتي كتائب الجيش الهائلة العدد. تتوقف العربة السفينة عند قدم أكروبوليس لأن الانحدار هناك شديد، ويستمر الموكب في الصعود نحو القمة على الأقدام رغم أن الموكب العظيم هو الحدث الأهم، إلا أن الاحتفالات تتضمن أيضاً منافسات في الفنون والألعاب الرياضية، والفائزون يهدون زيت الزيتون المنتج من أشجار الزيتون الذي باركته الآلهة في أوان خاصة بالفائزين تسمى باناثينايك أمجورة. 8. سالاميس هي جزيرة صغيرة هلالية الشكل تقع على مسافة من شاطئ آتيكا في الخليج سارون الذي كان ميداناً لإحدى المعارك الخادعة في العالم وهي معركة سالاميس في 22 من أيلول 480 قبل الميلاد. هنا حطمت السفن الإغريقية الصغيرة الأسطول الفارسي الكبير تحت مرأى أكسيركيس نفسه الذي وضع عرشاً فضياً على صخرة شاهقة على إيغاليوس ناظراً إلى سالاميس مراقباً المعركة. منذ ذاك أصبحت سالاميس رمزاً لانتصار اليونانيين الذين قلبوا في هذه المعركة مد الخطة الفارسية في الغزو. 9. هيبي في الميثولوجيا اليونانية هي حاملة قدح الحب لآلهة الأوليمب حيث تعيش معهم في قمة جبل الأوليمب في ثيسلي، ولأنها آلهة الشباب فقد خمدت في قصر زيوس الكبير حيث تناول الآلهة العشاء الإلهي والرحيق الإلهي الذي تقدمه الشابة حاملة الكأس للآلهة. 10. يغني كورس سوفوكليس عن أزهار كولونوز في أوديب كولينيوس. إنه الموضع المرتفع القريب من كيراميخوس الذي وجد فيه أوديب المأوى. 11. الجبل المتاخم لهيميتوس الممتد على طول الجنوب الشرقي لسهل آتيك مشهور بالعسل والرخام. 12. الكارياتايدز ست فتيات يقفن عند الأعمدة الساندة المعروفة للرواق الجنوبي لأريكثيوم على الأكروبوليس. 13. في ترجمة هذا الاستشهاد تستفيد مترجمة اللغة الإنجليزية من تفسير الملك جيمس لأغنية سليمان. 14. أفروديت السينيدية سميت بعد مدينة دوريان القديمة التي وجدت في العصر الحجري في آسيا الصغرى، وهي التمثال الاحتفالي الذي نحته. قد سبب جلبة في يومه بسبب الطريقة غير الأرثوذكسية التي صور فيها، فأسلوب نحته ابتعد كلياً عن الصرامة الهائلة التي حتى ذلك الوقت كانت تميز تماثيل الآلهة وصيغة بطريقة حسية حرة. والاعتراض الأساس على العري التام للإلهة ومظهر الرخام الذي يشبه الجسد البشري بشكل ملموس. بينما كان الإغريق معتادين على العري في النساء المومسات، فهم يرفضون رؤية مثل هذه الحرية في تصوير الآلهة، وبالرغم مما يبدو من عدم التوقير، فإن أفروديت السينيدية قد أصبحت التمثال التقليدي بالنسبة لكل العوالم الرومانية والهيلينية. 15. فرين محبوبة براكسيتلز وإحدى أشهر المحظيات في اليونان القديمة، وأشيع أنها كانت الموديل الذي نحت براكسيتلز تمثال أفروديت السينيدية على غراره. وثمة قصة عنها أنها وقفت مرة أمام محكمة في أثينا بتهمة عدم التقوى، وفي دفاعه عنها أمام القضاء هكذا تستمر الأسطورة. اعتمد هيبريدس على جمالها الخارق وربح القضية إذ عرضها أمام متهميها وأشاح ثوبها عن جسدها متشفعاً بتقييمهم الجمالي وأسقط عنها الاتهامات. 16. إشارة من الكاتب المقدس إلى الجبل الذي يعتقد أن القانون قد أعطي إلى مومس فيه. 17. تصور صورة كازانتزاكيس هنا أفروديت الأولى السحيقة القدم أستارت الفينيقية آلهة الجمال والجنس. في المعتقدات السامية القديمة كان يعتقد أن هذه الآلهة تمنح القدرات التناسلية التي تجمع كل المخلوقات من البشر والطيور والدواب في فعل يخلق الحب. 18. كانت أفروديت تعبد في اليونان على منحنيين، أفروديت أورانوس الآلهة السماوية الطاهرة للحب العفيف النقي، وأفروديت باندوميس الآلهة الأرضية للشهوة الحسية. 19. الإشارة المتعددة المستويات لغالات هنا مع رمزيتها المتحولة تشير إلى أسطورة بيغماليون. 20 في الميثولوجيا اليونانية أورانوس هو السماء وزوج غايا الأرض وأبو العديد من الأطفال آخرهم كورنوس الذي أخصى والده أورانوس بمنجل وذلك ما أنهى عهده. 21 القيثارة الإيولينية كانت آلة موسيقية قديمة مرخاة الأوتار كي تعطي صوتاً يشبه صوت الرياح وأخذت اسمها من آيوس راعي الرياح. 22 الموت المهلك للاكون قد جسد في مجموعة تماثيل رودين في القرن الأول قبل الميلاد وهي الآن في متحف الفاتيكان وهي تصور لاكون وهو يحاول إنقاذ ولديه بينما ثلاثتهما في قبضة اثنين من الأفاعي وذلك عقاباً له من أثينا لإنذاره الطرواديين بأن لا يخدعوا بالحصان الخشبي الإغريقي. 24 شوناميت ويشار إليها أيضاً بسولاميت في نشيد الأنشاد هي الفتاة الجميلة من شونيم أو قبل ذلك شولا في فلسطين التي أصبحت حبيبة سليمان. مرض العصر 1 هذه القطعة الرمزية التي تبين سقراط وهو يتحرك بسرور من العالم المادي إلى الميتافيزيقي من الملعب الرياضي إلى الأكاديمي إلى الجبل الشاهق أيدا وهو المكان الذي ولج فيه زيوس والرمز المقدس للروح. من المفترض أنها أخذت من حواريات أفلاطون القوانين الذي فيه يتحاور الكريتي والإسبرطي والأثيني ممثلاً بسقراط بشأن القوانين بينما يتمشون من كونوسوز إلى مكان الرب. 2 تشير مصادر عديدة للهيتاريا المومسات الإغريقيات من قبل هيروديتس وأثيناوس ويصف أكسونوفون سقراط وصفاً ممتعاً في محادثة مع المومس الشهيرة ثيودوتا. أولاء المومسات كنا معروفات بالفطنة مهذبات يسعدن الرجال بذكائهن وأجسادهن والكثير منهن ماهرات في العزف الموسيقي والرقص الذي يقام أثناء المآدب. ينحدر أغلبهن من طبقة العبيد أو من الطبقة الأدنى في المجتمع غير أن البعض منهن مثل فرين ورودوبيس قد نلنا مجداً خالداً في التماثيل الرخامية والحجر والبعض من النادرات تزوجن زيجات باهرة مثال ذلك أسباسيا السيدة التي احتفت ببيركليس وأصبحت زوجته وفعل العهر لخدمة الدين من قبل قديسات منذورات وكوسيلة للعيش أيضاً كان تقليداً في اليونان القديمة مثل ما كان في الكثير من البلدان القديمة. 3 البلاسترا كانت في الميدان الرياضي لليونانيين القدماء وأخذ الاسم من بيل أو المصارعة والتي كانت واحدة من 5 ألعاب مطلوبة في المباريات الخماسية. 4 جون بسي هاريس من 1854 إلى 1929 كان كاتباً يونانياً دعا في مناقشات قامت في ثمانينيات القرن الماضي إلى التخلي عن اللغة الكلاسيكية المصطنعة للنخبة من الأثينيين المعروفة بالنقية أو كاثاريفوسا وأيد تبني الديموتيك ديموتيكي لغة عامة الناس كما ساعد على بناء الشكل المستقبلي للشعر اليوناني الحديث.